اختبارات التحكم دي بتجيلي عن طريق حاجتين اللي هما ايه؟ تمام، فحص مستندي او فحص مستندي وفحص تحليل هو الاناليتيكال. فحص مستندي ان انا امسك الفواتير اشوفها صح ولا غلط، اشوف تسعيرها او الكلام ده كله، اشوف فاليو، اشوف مبلغ. ده فحص التحليلي هو زي ما هنتكلم معيار لوحده، الاجراءات التحليليه اجراءات الفحص التحليلي، ان انا معدل يديني اختبار مع كليه، يعني مثلا شركه بتدفع ايجار 100 جنيه تمام، والعقد اتعمل بتاريخ 1 مارس، عقد الايجار اللي عملته الشركه ديت بتاريخ 1 مارس، يبقى المفروض الاقي كام؟ 10% ب 1000 تمام؟ ده اسمه اختبار معقوليه. ممكن واحد تاني يفحص نفس الكلام، امسك من اول مارس اشوف ايه الفاتوره بتاعت كل شهر، بتاعت فبراير مارس ابريل مايو يونيو وهكذا لغايه ديسمبر. الاثنين اللي راح يوصلوني ان الشركه المطلوب دوت بخص الشركه، ويوصلوني ان المطلوب بخص الفتره، بس مين اسرع وادق التحليل تمام. فانا عشان ادي راي لازم اجمع ادله، عشان اجمع ادله لازم عن طريق حاجتين، عن طريق اختبارات تحقق وعن طريق اختبارات رقابه. اختبارات التحقق عباره عن حاجتين، فحص مستند وفحص ايه؟ فحص تحليل. نرجع بقى هنا دي. انا هحل خطر عدم الاكتشاف عن طريق اجراءات انا بقى هعملها. طبيعه الفحص بتاعتي، تفتكروا طبيعه الفحص بتاعتي ان انا همشي في الرقابه ولا في التحقق؟ الرقابه اساسا عاليه، الخطر بتاعها عالي، الخطر بتاعها ايه؟ عالي تمام؟ فما ينفعش امشي في الطريق ده، الطريق ده بالنسبه لي مقفول، لان لما رحت قيمت وانا بعمل التخطيط بتاعي وانا بعمل المرحله الثانيه، احنا نرجع تاني تخطيط رقابه فحص مستندي مرحله الاتمام. عشان كده ما ينفعش واحده قبل الثانيه، ما ينفعش واحد ينزل يروح يفحص الشركه مستند يجيبها مستنداتها من A to Z، وانا في الاخر الشركه عندها رقابه عاليه جدا، ممكن اعمل بعض الاجراءات البسيطه تديني في الاخر برضه دليل مراجعه اقدر اعتمد عليه في اداء الرقم. فمن خلال الفحص التخطيط بتاعي، من خلال معرفتي بالشركه، من خلال الاندرستاندنج او تفهم نشاط الشركه، لقيت ان الشركه عندها رقابه وحشه. امشي بقى اروح افحص الرقابه. كان الشركه رايح افحص نظام رقابه مثلا لمطار موزمبيق الدولي. رحت لقيت مطار موزمبيق الدولي ما فيهوش البوابه الامنيه اللي موجوده في المطار. اروح اقول له بقى عايز افحص اشوف الناس بيعدوا ايه؟ ما خلاص مش محتاج افحص. يبقى محتاج ان انا افحص ايه؟ اخش على اختبارات التحكم. طب اختبارات التحكم امشي مستندي ولا تحليلي؟ الاول تحليلي وبعدين مستندي. لو التحليل يبقى ما ده بقول عليه الشركه ما عندهاش نظم رقابه، ما ينفعش اروح افحص الرقابه التحليليه بتاعتها تمام. مضطر ان انا افحص ايه؟ مستند. مع ان طبيعي ان انا كل الشركات، بتكلم على شركات مساهمه او شركات الليستد او شركات اللي في البورصه، او اتكلم اكتر بقى الشركات اللي طالعه هيئه الرقابه الماليه، لابد ان يكون عندها ايه؟ نظم رقابه تمام؟ يكون عندها حوكمه، يكون عندها يعني سلسله من الاجراءات، وعندها لكل اوبريشن عنده فيه رقابه وفيه الكلام ده كله. ده الطبيعي. بتكلم على ده الحاله الاستثنائيه اللي مفيش. فبالتالي ان انا عشان اخش على الفحص التحليلي، على فكره الفحص التحليلي بيعتمد على ايه؟ ان الشركه يكون عندها نظام، ان الشركه يكون عندها رقابه، ان الشركه الجو عندها كويس، الانفايرمنت البيئه اللي هي شغاله فيها ايه؟ كويسه. لكن لما اكون الشركه زي ما انا صنفت كده او الحاله بتاعتي ان خطر التحليل السهام عالي ينفع اخش بقى تحليل؟ مضطر ان اخش ايه؟ مستثمر. وده اللي هو اول واحده النيتشر الطبيعه. الطبيعه بتاعتي تميل اكتر للايه؟ للفحص المستمر تيست اوف ديتيلز او فحص المستمر. طيب المدى بتاعي حضرتك لو عايزه تيجي هنا اتفضل. مش مشكله انا لسه مش هشتغل على السايت. انا على فكره في الشرح بتاعي اخر حاجه برجع ليها السلايد يعني مفيش معايا موضوع. انا بحاول اقول كويس كده مش فارقه على قد ما نقدر يعني. انا واخد في الاعتبار ان ما شاء الله المسافه ورا فبحاول ان انا اللي بكتبه بحاول اوصله يعني حتى لو بلغه الاشاره يعني. طيب ده الطبيعه. طب المدى الاكستنت العينه بتاعتي تبقى ايه؟ كبيره ولا قليله مقارنه بالشركات المثيله او مقارنه بالسنه اللي فاتت اللي كانت الدنيا كويسه؟ العينه بتاعتي لازم ازود ايه؟ العينه بتاعتي افحص عينه ايه؟ اكتر. طب التوقيت بالنسبه للتوقيت المراجعه عندنا دايما بتتم على مراحل مختلفه خلال السنه. مراجعة ممكن اعملها اعمل مراجعة دورية او اعمل مراجعة بنسميها الهارد كلوز او الاقفال المبكر في 30 نوفمبر مثلا وبتيجي في شهر ديسمبر خصوصا بالنسبة للشركات اللي بتبقى طالبة الريبورتات بتاعتها بدري. في شركات اللي هي بتبقى مالتي ناشونال اللي هو عنده شركة بره لندن مثلا الشركات اللي بتقفل بره مثلا ممكن يقفلوا 25 يناير فطالب منك الميزانية 10 يناير. زين 10 يناير يعني انا المفروض شهر ديسمبر ده اكون بايت عندك. يعني اكون قفلت على سنه 30 نوفمبر وجاست ان انا باخد الترانزاكشن في شهر ديسمبر اشوف الدنيا فيها ايه. تمام؟ في الحاله بتاعتي دي اللي انا عندي باد نيوز بسميها باد نيوز ان الخطر تحريف الام عالي ومحتاج اقلل دوت التوقيت بتاعي ينفع ان انا اعمل 30 نوفمبر؟ انا مش ضامن اللي يحصل في شهر ديسمبر. ده ممكن الشركه تقلب الدنيا كلها في يوم. في تسويات يوم 30 ديسمبر. فبنقول هنا ان التوقيت بتاعي يكون كلوز تو يير اند اقرب ما يكون لنهايه السنه بس لا وما بعد نهايه السنه. لازم اشوف المعاملات اللي تمت في الفتره التاليه، ما انا الشركه نظام رقابه ما فيش، خطر متاصل عالي، يبقى انا محتاج ايه؟ اشوف المعاملات يوم 31 ديسمبر وبعد 31 ديسمبر، لان في شركات بتعمل معاملات يوم 31 ديسمبر وتيجي في اول السنه الجايه تعمل ايه؟ تعكسها او تلغيها. على سبيل المثال عملت قيد مبيعات وهميه. او عملت قيد مبيعات ما يخصش السنه، تخص الفتره الجديده لسه البضاعه ما اتنقلتش، احنا لسه كنا بنشرح من اسبوع تقريبا من اعلان الايراد، وقلنا من اعلان الايراد لازم تكون في بعض الشروط كلها متوفره، من ضمنها تكون عملت ترانسفير للتايتل ريسك او نقلت المخاطر والمنافع، وانا لسه البضاعه عندي ما اتنقلتش من الشركه وما خرجتش من المخازن الشركه وسببتها عندي مبيعات. صح؟ هي بتعملها لغرض معين بتيجي تردها امتى؟ في السنه الجديده. لا انا الاجراءات عشان كده بقى انا طالما انا خايف والشركه ما عندهاش نظام رقابه خطر المتاصل فيها عالي يبقى الاجراءات بتاعتي تكون يوم 31 ديسمبر وبعد 31 ديسمبر لغايه ما طلع التقرير. عشان كده الجماعه بتوع المعايير لحقونا بمعيار تاني قال لك الاحداث الايه؟ اللحظه ومسؤوليتك ناحيه الاحداث اللحظه حتى تاريخ مراقب الايه؟ الحساب. ده بالنسبه للتوقيت. يبقى لما بلاقي خطرك وجود تحريف هام عالي يبقى انا خطر المراجعه محتاج ان انا اقلله. هقلله عن طريق ثلاث حاجات: الطبيعه والمدى والتوقيت اللي هم النيتشر والستيت والتايم. الطبيعه ان انا هركب اكتر بالفحص المستندي. المدى او العينه بتاعتي هاخد عينه اكبر قدر ممكن. والتوقيت بتاعي ان انا اقرا ما يكون لنهايه السنه وما بعد نهايه السنه حتى هاخد ادله حتى تاريخ مراقب الايه؟ الحسابات. العكس بالعكس صحيح. لو خطر التحريف الهام اللي هو خطر المتأثر وخطر الرقابة قليل، يبقى أنا في الحالة دي خطر عدم اكتشاف هقبل. خلي بالك من كلمة هقبله، عشان كده بنسميه خطر المقبول. خطر المراجعة بتاعي هقبله، يبقى إيه؟ يبقى عادي. شركة مثلا على النادي عندها مثلا 100 جنيه وال 100 جنيه حطهم في خزنة، والخزنة دي متأمن عليها وحاطط عليها فرض أمن. الرقابة هنا إيه؟ رقابة عالية، رقابة شديدة، مفيش مش قلقان من حاجة. فبالتالي هقبل الديتكشن ريسك عالي. يعني إيه هقبله عالي؟ يبقى هعمل ايه في دول؟ الطبيعه بتاعتي هتبقى ايه؟ هتخش على الايه؟ الرقابه. هشوف بقى الرقابه القويه في الشركه. طالما الرقابه حاجة اكتر للايه؟ حاجة اكتر. خلي بالك انا ما قلتش الكل، لان لابد من وجود بعض الحاجات اللي لازم لها فحص ايه؟ مستند. زي ايه مثلا؟ زي اضافات الاصول الثابته، تمام؟ زي البنك ريكونسيليشن، تمام؟ الاضافات او الاستبعادات. يبقى بس ايه؟ بس انا واخد في الاعتبار ان الرقابة اللي داخلية بالنسبة لي هي الايه؟ هي الاساس. وبعد كده اختبارات التحقق فيما يلزم، ولما اخش اختبارات التحقق الجا اكتر مستندي ولا تحليلي؟ الجا اكتر للايه؟ التحليل. هي دي القصة كلها. حبيت ابتدي بيها سريعا كده. تمام؟ لان هي اي حد هيمشي معاك في اي جزء من عملية المراجعة هتلاقي نفسك شغال في ايه؟ في الموضوع. يبقى العلاقه هنا ما بين خطر التحليل الهام وخطر عدم اكتشاف علاقه ايه؟ عكسيه. طب العلاقه ما بين خطر المراجعه ومثلا وخطر عدم وخطر التحليل الهام لازم تبقى علاقه ايه؟ علاقه طرديه. تمام؟ الاهميه النسبيه. الايه؟ خلي بالك برضو ارجع تاني اقول الاهميه النسبيه. طب اقول لك حاجه عشان السؤال بتاعك. لو قلت أهمية نسبية 5% هتفحص 100 مستند، وجاي قلت لك الأهمية النسبية 7% هتفحص 110 ولا 90؟ تاني خلاص. خليني أقول لك حاجة تانية. خطر المراجعة هنا 5%، خطر المراجعة 5%، عند 5% هتفحص 100 فاتورة أو 100 مستند. طب لو قلت لك خطر المراجعة 7% هتفحص 110 ولا 90؟ 110. نقول تاني اهو. لو قلت ان اوديت ريسك عندك فرضا خطر المراجعة بتاعك يساوي 5%، فحصت في ال 5% دي في المعتاد بتفحص 100 فاتورة. جيت قلت لك الاوديت ريسك لقى الشريك او المدير المسؤول جه في الاخر قال لك ايه؟ خلي خطر المراجعة 7%. هزود العدد. دوت 5% وانت في مرحلة التخطيط. زود العدد. خليها 7%. يبقى هتفحص ايه؟ 110 100 ولا 110 ولا 90؟ 110. افحص اكتر 110. 110. طب اعربها لك اكتر. يعني شايف حاجه تبقى كده كده خطر التحليل زاد كده فهزود تاخد 90. يعني الاهمين نسبيه. طب انا تعالى نقول حاجه تاني. طب جه راجل الشريك بقى دوت قام الصبح كده قال لك لا خلي خطر المراجعه زيرو. لو بالظبط 100 ايه؟ يبقى لو طبعا ده فرض وهمي. خطر مراجعه زيرو ده فرض وهمي. يبقى لو زيرو 100%، لو 5% كانت 100، يبقى 7% كام؟ 90. واضحه دي كده حضرتك؟ لا مش واضحه. معلش تاني لو افترضت ان انا النهارده خطر مراجعه زيرو يبقى لازم افحص الايه؟ خطر المراجعه. معناه ان مفيش خطر. خطر المراجعه زيرو، ان انا عايز خطر مراجعه يبقى زيرو، يعني مفيش خطر. كده تمام. خطر المراجعة لو زيرو يبقى انا محتاج ايه؟ افحص المجتمع كله عشان اتاكد ان مفيش اي تحريف. بالظبط كده. بالظبط كده بالكامل. ده انا مفهوم العكس. ايوه بالظبط. انا حبيت بس اقربها لما ايه من 5 ل 7% ما بتقربش، لكن لما اقول 0% يمكن بتقرب الدنيا شويه. طب لو 5% لو افترضت ان المجتمع كله 100 فاتوره وانا حبيت يبقى 0% يبقى هفحص الايه؟ الميت فاتوره. طب لو 5% 95 90 مثلا. طب لو لو لو 7% تعال تمام. لو عايزها 100% مش هتحصل. ماشي واضح كده عارف؟ ماشي. هو الخطر المسموح بالنسبه دي للخطر المسموح. هو ده الخطر المقبول او مش المسموح به، بنسميه الخطر المقبول. تقريبا بتبقى من 3 5% يعني. بص هو عشان اقول لك 5% اقول لك الحد الاقصى يبقى في حد قال كده. لا انا مش بقول لك حد قال كده، بنتكلم في العرض. ايوه بالظبط، عشان بس اقول ايه لما انت قلت طالما قلت لي حد اقصى ولا قانون بالظبط. هنا برضو ايه المعتاد العرف اللي ما بيننا تبقى 5% خطا ما يزيدش عن 5%. طب واحد تاني سوري افحص هنا اكتر، طول ما حقل بالنسبة افحص اكتر، طول ما حقل بالنسبة يعني حقل الخطر اعلى يعني افحص اقل. لا لا انا قلت خطر التحريف الهام اللي هو ايه؟ خطر المتأثر وخطر الرقابة. خطر المراجعة هما الثلاثة دول كلهم، هو خطر المتأثر وخطر الرقابة وخطر عدم الاكتشاف. واضحة كده؟ ماشي. ده سؤال تريكي بيجي ساعات كتير في المتوسط او في النهائي، العلاقات اللي ما بين البنود وبعض. هستأذنكم ان احنا يعني نصلي ونكمل على طول ولا نكمل وبعد كده نصلي وناخد بريك؟ نعم طب نكمل كده جزء من الايه من الموضوع بتاعنا. بلد بتاعي لو وقع حبايبي عندنا النهاردة موضوعين انا شايفه من المواضيع اللذيذة يعني مفيش مشكلة خالص. الموضوع اللي هو الاولاني شروط التكليف في عملية المراجعة 210، وعندنا موضوع تاني اللي هو 230 توثيق اعمال عملية المراجعة. فاول حاجة شروط التكليف عملية المراجعة، تفتكروا شروط التكليف عملية المراجعة بتيجي في اي مرحلة من اربع مراحل؟ قبل التخطيط. انا مش هخطط على حاجة ما قبلتهاش تمام؟ يعني انا هنا شروط التكليف عملية المراجعة ان انا في عميل جالي النهاردة وهيبقى في ما بينه وما بينه انجاجمنت ليتر او خطاب ارتباط، وبعد خطاب الارتباط يجي موضوع الايه؟ التخطيط. فدي مرحلة ما قبل الايه؟ ما قبل التخطيط. خلي بالك ده مستند من المستندات المهمة جدا في عملية المراجعة، والمعيار ده بيتكلم على خطاب الارتباط على وجه التحديد. يعني اللي يعني تقدر تقول العنوان بتاعه هو خطاب الارتباط. خطاب الارتباط لأي نوع من أنواع الخدمات الحاتمة للعميل، لأن يعني ممكن من العميل أقدم له خدمات كتير. الخدمات دي ممكن تجي لك في صورة معايير، معيار 700 و700 و2410 وايه كمان؟ فحص محدود أو إجراءات متفق عليها 4400 تمام؟ فحسب الخدمه المقدمه العميل يكون فيه خطاب ايه؟ ارتباط. ليه حسب الخدمه يكون فيه خطاب ارتباط؟ ليه؟ العميل وانا رايح ارتبط معاه يبقى متوقع مني حاجه معينه. ممكن بعد ما خلصت الشغل واديله التقرير اللي انا التقرير انا كلمتكم عليها ديت يقول لي لا مش ده انا عايزه. تمام؟ ويحصل فيه خلاف. فلازم زي ما اي سيرفيس ليها عقد يبقى لازم برضه يكون في انجيجمنت ليتر او في خطاب ارتباط ما بين مين ومين؟ ما بين العميل والمراجع. تمام؟ مين بيوجهه لمين؟ الشركه. هو ارتباط ما بين الاثنين. هو ارتباط ما بين ايه؟ ما بين العميل والايه؟ والمكتب. سيبك من اللي بيعمله المكتب، دي بس دي انا عايز انا بقول لك انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انت ممكن يجي لك سؤال فيه خطاب ارتباط وفيه خطاب التمثيل وفيه خطاب الاداره. تمام؟ في ايه تاني؟ في ايه؟ طبعا خطاب الارتباط من ناحيه التوقيت هو ما قبل عمليه ما قبل البدء في عمليه المراجعه، وده ارتباط ما بين المراجع والعميل، بيحدد شروط ونطاق المهمه زي ما هنخش في التفاصيل دلوقتي. اما خطاب التمثيل ده خطاب التمثيل موجه من الشركه اداره الشركه العليا لمراجع الحسابات، ودوت بيكون تاريخه ما بعد عمليه المراجعه في اخر يوم. خطاب التمثيل او خطاب تاكيدات الاداره هو قسم من الشركه ان انا اديتك كل حاجه واديتك كل المستندات ومفيش حاجه غلط وكل امور تم الاقصاء عنها ومفيش امور لم يتم الاقصاء عنها. ده بناخدها في الاخر خالص. ايه الغلط الاحسن ان حد يفتكر ان انا لو خدتها ما اشتغلش؟ كون اخدت خطاب التمثيل او تاكيدات الاداره مش معنى كده ان انا ما اشتغلش على اساس ان الشركه حلوه. تمام؟ بناخدها في الاخر خالص. ده دليل مراجعه. اما خطاب الاداره المانجمنت ليتر او خطاب اللي هو بيتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابه الداخليه وتوصيات، ده من مين لمين؟ منافس الشباب الشركه بيتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابه الداخليه والتوصيات والاثر. خطاب الاداره اللي هو مانجمنت ليتر او خطاب الاداره. او خطاب ده بيتضمن نظام نقاط الضعف في نظام الرقابه الداخليه. يعني الشركه اللي بتقول كده المراجع بيواجهه للشركه للاداره ولا للاداره؟ لا للاداره. للاداره ايه اللي بيواجهه للجمعيه؟ يعني المراجع بيوصي الشركه مثلا بتاكيدات معينه. وانا مثلا في مرحله الفحص الدوري وزي ما قلت ان انا مطالب ان انا في تاني في تاني مرحله نهايه المراجعه او مرحله التخطيط، تاني مرحله عن الرقابه الداخليه. في الرقابه الداخليه محتاج ان انا اعمل فحص نظام الرقابه الداخليه، محتاج اعمل اندرستاندينج ايفالويت وتست، محتاج اعمل تفهم نظام الرقابه الداخليه، محتاج اعمل تقييم نظام الرقابه الداخليه، محتاج اعمل اختبار نظام الرقابه الداخليه واعاده التقييم. لان انا ممكن التقييم دوت يشمل النظام في الاول، الشركه قعدت معاها فقالت لي انا عندي نظام رقابه داخليه ان انا لازم يكون عندي امر شراء، ولا بعد لازم تكون في طلب شراء، في دراسه سوق، في طلب شراء، في امر شراء. وبعد كده بعمل استلام وعندي لجنه فحص واستلام بضاعه تخش المخزن. ده السيستم اللي موجود. لما شفته لقيت ان السيستم ده كويس. جيت اختبر لا لقيت ان نظام الرقابه ضعيف، فبضطر ان انا اعمله ايه؟ ببعت له نقاط بنظام الرقابه بنقاط بتاعت نظام الرقابه الداخليه وتوصيه كامله. بعد اذنك لو شفت الاخطاء المحاسبيه بجانب الاخطاء الرقابيه انا المفروض ان انا يا اما بغطيها بتسويات او بغطيها في تقديم. تمام. مش هيكون ليها محل في خطاب الاداره. لا، خطاب الاداره يتضمن فقط نقاط الضعف في نظام الرقابه الداخليه فقط، ما بيبقاش فيه فاليو. بس انا بشوف يعني عفوا بشوف ماشي، ما بنلاقي حاجات كتير مش بس خلينا نقول الصح. طيب. ليه؟ لان بقول لحضرتك ايه؟ هو اولا في نقطه مهمه في الموضوع ده، ان انا الاجراء المراجعه بتاعي بغرض ايه؟ اداء رايح وليس اداء رايح هو ماليه وليس بغرض فحص نظام الرقابه الداخليه. نظام الرقابه الداخليه دوت منتج عرضي بالنسبه لي، وانا في طريق ان انا بفحص لازم اشوف الرقابه الداخليه. ما انا عشان ادي راي قوامه ليا نرجع تاني، عشان ادي راي قوامه ليا محتاج اخد اوديت ايفيدنس، محتاج اخد دليل، وعشان اخد دليل لازم افحص الرقابه. طبعا اكيد ليه بقى؟ ليه؟ لان ممكن نقاط الضعف بعدها للشركه تيجي يحصل مشكله. بيقول لك طب انت ما قلتليش فدوت زي ما بيقول ايه؟ خدمه اضافيه قدمها للعميل. هو منتج عرضي زي ما بنقول يعني باي برودكت. يعني المشكله عندنا احنا رايحين نبحث عشان نشوف القواعد اللي مش هنصحح لكن لو حضرتك وانت بتشتغلي وانت بتفحصي نظام الرقابه لقيتي ان دي مشكله في نظام الرقابه الداخليه لازم لو عندي حاجه ليها توصيات ممكن اصلحها او لا المفروض حسب معلوماتي من خلال الفتره الجايه خلال التعديلات تقرير مراقبه حسابات ان تقرير مراقبه حسابات للشركات اللي هي الكتاب العام او الشركات الليستد كتاب عام على وجه التعريف ان هيتضمن التقرير مسؤوليتي عن نظام القوى الداخليه زي ما انا مسؤول ان انا اتبع قوى ماليه مسؤول عن قد راجع عن نظام القوى الداخليه في حاجات بقى ممكن ما تطبقش هنا حتى لو مثل المجتمع كله في بعض الاوبريشن في بعض الانظمه او في بعض عمليات التشغيل اللي ما ينفعش حتى البديل المستند ما ينفعش الرقابه زي بنك زي فندق ليه لما بلاقي المجتمع كبير جدا بس بتكلم على اوبريشن دي اوبريشن دي اوبريشن مجتمع كبير جدا حجم عملات كتير قوي والمفرده صغيره القيمه بتاعه كل مفرده صغيره افحص مستند كم مستندات راحت يعني مثلا نقول مثال الاوتيل فندق المجتمع بتاع الفندق هو ان الاوبريشن عندي ايه الايرادات بتاعه الفود والباور الروم والفود باور مثلا نتكلم على الفود باور نتكلم على الروم نتكلم مثلا على اوتيل مثلا زي الفور سيزون الاوتيل مثلا فور سيزون مثلا دي بتتكلم على فندق 15 اوتيل 15 اوتيل بتشتغلين 2 شيفت وكل شيفت عمال يطلع شيكات وكل شيفت قيمته كام مهما كان الشيفت 2000 جنيه 1500 1000 كانت واحد يقول يطلب فلوس 100 ويخرج يطلب فنجان قهوه ويخرج حجم الترانزاكشن عالي لكن المفروضه ايه؟ قليل شو حاجه كتير تشغيل ايه؟ يعني برضه حتى عن الرقابه بتشير في التاريخ بتاعك تمام بتشير في التاريخ بتاعك للنظام انت بعته له بخصوص الرقابه هل الرقابه كويسه ولا وحشه؟ هل هي اصلا ممكن تكون الرقابه كويسه بس في نقط ضعف في حاجات معينه ولا نقطه الضعف دي بقت شامله ان انا والله شاب رقم لا لازم اقول لهم التوصيه بتاعتي حتى في الوضع الحالي يعني وضع اقتصادي الاداره في الوضع الحالي كلنا بنبعت مين بيبعت مانجر الاداره تمام بيبقى في ايه متضمن ايه الملاحظه الاثر والتوصيل في كمان حته رابعه ما كيفيه مواجهه الطلب نقطه معينه او كيفيه الشغل بنجيب امثله يعني او ممكن يكون قصه لكن جوه التقرير مش في الطلب ده تقرير النهايه هو ايه جاز جاز ده جاز يبقى جاز طب جوه التقرير يعني ما بفصلش عن اللي بقول عليه الجديد بعد كده ان انت زي تبقى زي شكل تقرير جهاز كده بس هتبقى غالبا دايما حاجه هتحصل معلوماتي عنها ان الشركات اللي الكتاب العام لابد ان احنا نشيل في التقرير لوجود الرقم. ده في بدايه بدايه المنهج عمل اول حاجه هتفرق مع الشركه على مجموعه المنهج هل ده احسن او اعمل اول حاجه هرجع اسال حضرتك هو انت اللي قبل الارتباط كان ان انت بتطلع تقارير لافراد عامه يعني انت ليه افراد عامه يعني اللي هو فور سبيشال بيربز تقارير افراد عامه اللي هو التقرير العادي بيطلعه لكن برضه هي حاجه اسمها تاني تقارير متفق عليه هو ولا جديد ده بص ده معيار تاني مراجعه. نتكلم على العامل. طب ايه بقى العامل؟ المفروض العامل انت المفروض عارف النقط المهمه بقى اللي بنتكلم عليه دلوقتي، وعارف مسؤوليتك ومسؤوليه الشركه وعارف الاتعاب بتاعتك في الكلام ده كله. ايه اللي عايز تعدله فيها؟ لو نتج ان هو طلب مني اي طلب اخر لازم ازود ازود العينه على بعض النقاط. هو ماله العميل ماله والعينه بتاعته؟ لا يعني العميل هو النهارده شايف في اي مشكله يقول لك زود لي عينه مثلا في حسابات العمر. لا يبقى دوت بقى ايه؟ ده هيخرجني من تقليل الاغراض عامه وهيخليني تقليل الاغراض خاصه. ممكن يجي يقول لك اعمل لي ايه؟ ممكن عميل يطلب مني لا مش فحص محدود، ممكن عميل يقول لي ايه؟ عايزك مكتب اكس واي زد عايزك تفحص لي العملاء هنا. ده حاجه خاصه. خاصه، ما هو ده اللي بتكلم عليه. سبيشال اسايمنت. ده بيبقى اجريدا بوند، اجراءات متفق عليها، وممكن زي ما انت معاييرك بتقول لك انا ممكن ادي راي على بند واحد. تمام؟ بس بره الاغراض العامه. لكن ممكن في حاله ثانيه زي ما حد بيقول كده ان انت رحت عملت طلب الارتباط، بس انت من طلب الارتباط في الاول انت محدد النطاق بتاعك، المفروض النطاق بتاعك ده ما بيتغيرش ومش مسؤوليه شركه. حطوا تقييمون على حسابات ولا لسه؟ تقييمون على حسابات يتضمن سبع عناصر اساسيه، من ضمنها نطاق عمل ومراجع. نطاق عمل ومراجع ده اللي هو الشغل اللي انا بشتغله. الشركه ما عندهاش اي نفوذ في هذا العمل اللي يعتبر تدخل. تمام؟ ده مسؤوليه الشركه يعني فاهم محددها من الاول. الحاجه اللي ممكن تتعدل ان اتعادل. ان انت رحت انت محضر الوقت بتاعك ان انت مثلا تاخد فيها اسبوعين، الشركه عندها قصور معين في توافر المستندات، او حصل تعطيل بطريقه معينه، او فوجئت ان في فرع تاني موجود في اسوان وكان انت عشان توصل له فتحملت تكلفه زياده، ففي الوقت دوت لا ممكن ان انا اعدل الخطاب بتاعي في البند ده. طبعا احنا فاهم ده تحت امر استاذ عمرو. هل في الشباب اللي زاويه الكفر ضعيف ممكن ما يحتاجش يعمل الوضع ده؟ طبعا ممكن وانا شغال. ما انا بقول لحضرتك بس في حالات ايه مثلا زي انا بقارن حاجه زي بنك. طب الاقي الشركه الصناعيه ورحت لقيت نظام التكاليف اللي موجود في الشركه الصناعيه ضايف. حد راي عكس؟ ساعتها حتى تعرفين انواع الراي لو عاوزين بقى تاخدوها. تمام؟ انا عندي كذا نوع من انواع الراي. تمام؟ بتوصل يا اما تسليمه عدم ابداء راي يا راي عكس. في الحاله دي راي عكس، الشركه ما عندهاش نظام تكاليف. ده انا في التقرير على القوائم الماليه للشركات الصناعيه جزء من التقرير بقول ان الشركه لديها نظام تكاليف. لو شفت شركه صناعيه؟ يبقى شركه ما عندهاش نظام تكاليف وانت عارف طيب فاحنا بنقول يجب ان يتم الاتفاق. فالنقطه بس انا عايز اوصل ليها برضو ان طب الارتباط هو ايه؟ اتفاق. هو اتفاق بين ايه؟ بين مراقب الحسابات والعميل. اتفاق على ايه؟ على الشروط المهمه اللي انا بعديها. ايه النطاق بتاعي؟ ايه الغرض من المهمه؟ ولا يجب ان يتم توثيقها. كلمه توثيقها يعني ينفع يكون خطاب الارتباط اورال شفوي؟ لابد ان يكون ايه؟ مكتوب من خلال خطاب الارتباط المراجع او في شكل تعاقدي اخر مناسب. وهو بياخد شكل هو خطاب الايه؟ الارتباط. يتحدد في مصر هدف نطاق المراجعه الى حد ما بموجب القانون، وذلك ان المراقب يستطيع من خلال خطاب الارتباط عمليات المراجعه ان يوفر لعملائه معلومات تعريفيه مفيده. المحتويات الرئيسيه ايه لخطاب الارتباط؟ الهدف من عمليه مراجعه قوائم ماليه. كلنا شفنا خطاب الارتباط ولا في حد ما شافوش؟ هنحاول برضو لما اخلص دوت هستعرض طب الارتباط اللي موجود في المعيار. في المعيار بتاع المعيار دوت 210 متضمن طب الارتباط نموذج لطب الارتباط. يا ريت برضو ايه نقدر نوصل. فبيحدد ايه الهدف من عمليه المراجعه. ليه بقولها له؟ لان هو بقول لك تاني ممكن يكون الاكسبكتيشن او التوقع بتاع العميل متوقع ان انت هتقول له حاجه بخلاف اللي موجود. فلازم اقول له الهدف ايه بتاعي. هو ابداع الراي. لازم اقول له مسؤوليه الاداره على القوه الماليه. انا بقولها له قبل الارتباط وبقولها فين تاني؟ تقريبا. تمام؟ ومسؤوليه الاداره عن القوه الماليه. والنطاق المراجعه. لازم اقول له برضو نطاق المراجعه. يعني ايه نطاق المراجعه؟ ايه نطاق المراجعه اللي انا بقوله بالتالي؟ حد يقول لي كده؟ الفحص بتاعي اللي هو ايه؟ مسؤوليه المراجعه. اللي هو ايه؟ في ايه؟ بقول في ايه كده؟ في نطاق. فكرة النطاق بقول فيها ايه؟ مش عايز حد يقولها لي بالظبط يعني زي ما يحب. شكل التقرير او المراسلات. ايه شكل التقرير؟ في بعض الاحيان بس يمكن ما بكونش اول الاغراض العامه تقرير اغراض خاصه برفق مع طب الارتباط. برفق مع ايه شكل التقرير؟ هدولك شكل عمل ازاي. الحقيقه الخاصه بان هناك مخاطر لا يمكن تجنبها. زي ايه؟ انا بشيل له ايه في طب الارتباط؟ بقول له دي مش خطر لا يمكن تجنبه. خطر متوسط. في حاجه بشيل ليها في خطاب الارتباط. ايه اللي هو ايه؟ لو هو في حاجه اسمها فرود. غش. تمام. الغش دوت هو انا مسؤوليتي ان انا اكتشف الغش. انا مش مسؤوليتي اكتشف، لكن مسؤوليتي ايه؟ المسؤوليه بتاعتي ايه؟ ان اصمم اجراءات المراجعه اللي تخليني ايه؟ تخليني ايه؟ ما منعوش. برضه مش مسؤوليه. ده معيار واحده على فكره. منعوش. الحق غير المقيد للمراقب في الاطلاع على الدفاتر والسجلات. ان انت النقطه اللي كنت بتكلم عليها ان هو ما يحددلكش ما يعملكش ريستريكشن، ما يعملكش سكوب ليميتيشن، ما يحددلكش نطاق العمل بتاعك. لازم نطاق العمل بتاعك يكون ايه؟ فري من اي ريستريكشن من الاداره. لا يمنعك ان انت تطلع على دفاتر، ولا يمنعك ان تطلع على مستندات، ولا يمنعك ان انت تاخد مستندات من بره الشركه زي شهاده البنك او شهاده المحامي او وات ايفر من شكل المستندات. ان انا اصمم برامج المراجعه بتاعتي تمام؟ اللي تسهل لي لو في حاله غش ممكن اكتشفها. ممكن. لكن مش مسؤوليتي انا مش مسؤول عن وضع نظم لمنع الغش او الفرود. هنتكلم على الفرود اللي هو الفرود هو الغش المتعمد. في عندي الفرود حاجتين او الغش والتدليس حاجتين. في غش وفي خطا. ايه الفرق بين الغش والخطا؟ الغش متعمد والخطا غير ايه؟ متعمد. بتتضمن برضه خطاب الارتباط برضه ممكن يتضمن ترتيبات خاصه بتخطيط عمليه المراجعه. اقراءات الاداره المكتوبه اللي هي ايه؟ مظبوط. لا لسه بنقولها دلوقتي اللي هو خطاب الايه؟ تمثيل. خطاب التمثيل او خطاب تاكيدات الاداره. اتفضل. في كرسي يا جماعه الزملاء ورا. في كرسي. منفيه استلام العميل لخطاب الارتباط ده ممكن بالتوقيع نسخه ثانيه بيبقى بتبقى نسختين غالبا. اتعاب المراجعه وكيفيه سدادها. يعني ممكن نتفق اتعاب المراجعه. طبعا ما فيش عميل يعني لو احنا العمليه تقول ان العميل بيقلب الكلام ده كله يبص على الايه. ممكن العميل اتفق معاه ان انا مثلا تديني 50% دلوقتي 50% مع نهاية عملية المراجعة أو 50-25-25 واضيفة في الأتعاب، لكن ما اتفقش مع الأتعاب إيه؟ إيه شكل الأتعاب اللي ما ينفعش اتفق مع العميل عليها؟ نسبة من أي حاجة، تمام؟ للي دوت يخلي بالإيه؟ مفروض لا ماشي تلف زي ما انت عايز. انا بتكلم عن مراجعة حسابات، انا بتكلم لو عمليات ضريبية ملهاش علاقة مفيش حاجة هتقلل لك المسؤولية بتاعتي الا ان يكون في ارتباط سليم مع الشركة، يكون في تخطيط سليم مع الشركة، يكون زي ما هنشوف في المعارض التاني عمل ورق العمل بتاعك اتعملت وتوثقت بطريقة سليمة. تاريخ المسؤول لا التوثيق مقبول ان هو يكون زي ما هنشوف، بس في المعارض التاني مش في المعارض دوت التوثيق ممكن ياخد شكل الكتروني. دلوقتي بقت فيه برامج المراجعة وفي ملف المراجعة كله بقى اي اوديت، حاجة اسمها اي اوديت او الكترونيك اوديت، تمام؟ لكن مازال الورق هو المهم، لان حتى في البرامج دي بتعمل بعض الحاجات سكان، في بعض الورقيات بتعمل لها سكان عشان تتوقع البرنامج ما تسميش على البرنامج نفسه. في حاجات لازم تبقى عندك الاوريجينال بالظبط، لازم يكون حاجه ايه نعمل لها فيتش على بالظبط على البرنامج بالظبط. برضه ممكن نحط ترتيبات خاصه باشتراك خبراء او مراقبين اخرين، لو كنت هتستعين بحد في من حد اكسترنال خبير ضرائب او خبير ممكن يجي، ممكن بعض في بعض الشركات يكون عندها بعض الايتيمز محتاجه اكسترنال اكسبرت او محتاجه خبير مخازن او يعني حاجات كتير. ترتيبات خاصه باشتراك مراجعين داخليين وموظفي العميل، كنت انت هتحتاج حد من الانترنال. ترتيبك واجب عملها مع مراقب السابق ان كان في حد مراقب بريديسيسور اوديتور، او اذا كان في مراجع حسابات سابق ممكن يكون في ترتيبات معاه، ممكن لازم تبقى عن طريق العميل هو بيسمح لك ان انت عايز تعرف هو مشي ليه، التقرير اللي فات كان ايه شكله، واتيفر الترتيبات يعني. اي قيود على مسؤوليه مراقب حسابات، المفروض ما فيش اي قيود على مسؤوليه مراقب حسابات، الاشاره لاي اتفاقات اخرى ما بين المراقب والعميل. ايه مين هي الجهه اللي بتعامل مراقب حسابات ومين بيحدد تعامله؟ ايه الجهه اللي تقوم بتعامل مراقب حسابات؟ هل سوف يتم انذار تقييم مراجعه منفصل للشركات التابعه او الفروع؟ في بعض الشركات تقول لك ايه بيبقى عنده شركه وعنده فروع، بيبقى عايز قوام ماليه لكل ايه لكل فرع، وبعد كده تديني قوام ماليه ايه مجمعه لو صح كلمه مجمعه، يعني لو بتكلم على فروع يعني المجمعة بتتكلم على شركة كبيرة متصدرة، تمام؟ مدمجة بقى متصدرة يعني. متطلبات قانونية انتقل العمل المؤدي بواسطة مراقبين آخرين. في بعض الأحيان ودي نقطة مهمة جدا في الانجيجمنت ليتر، وخصوصا أتكلم أنا بالنسبة للبنوك. البنوك وفقا لتعليمات البنك المركزي بيرجعها كام مراقب حسابات؟ باتنين. يبقى في اتنين إيه؟ مراقبين. وفي بعض الشركات بترجع برضو لمين؟ لاثنين وراجعين حسابات. اثنين وراجعين حسابات دول ممكن يكون في اتفاق ما بينهم ان احنا هنقسم الشغل، تقسيم الشغل الكلام ده كله لازم يكون واضح. فين؟ ليه بقى وضعه في طلب الارتباط؟ عشان ايه؟ مسؤوليه، عشان المسؤوليه. هما حرين بس في الاخر اللي بيتعب العميل عن تضغط من شخصيه. لا لازم يكون تقرير واحد. لو ده هيعمل معاك الشغل كله ده بالظبط. في واحد مسؤول شغل ده في مراقب حسابات اول ومراقب حسابات ثاني؟ لا مفيش حاجه اسمها مراقب حسابات اول ثاني، لما يكون في كوفيدنس تمام يبقوا الاثنين مراقبين الحسابات بيبدوا مع بعض. وده في الغالب بتبقى شركه لا لا لا البنك اللي بتتعامل معاه شركه مثلا بروز او تسهيلات او كده فما تعرفش شغال زي ما انا بشتغل في الاخر. ليها حاجات كتير في الاخر. انا قصدي ده لما يكون في اتفاق بين المديرين او كده ممكن يحصل. انا الواقعه دي انا مريت بيها فعلا. انا باخد يعني عايز اعرف من حضرتك. اللي المفروض ان تخلي بالك يعني زي ما اتفضلت وقلت ماشي مش مشكله. من كل واحد شايف من وجهه نظره انا مش هعتمد على المراقب الثاني. انا بالنسبه لي هحطها دوت من وجهه نظري افضل. يلا انا كنت قصه يعني شبيهه كده بس انا ماسك شركه كبيره في ضرايب مش في معلش ما الحته دي فشركه بتصفي هي شركه كبيره جدا يعني افضل حضرتك ومكتب كبير ماسك فالمكتب مش عايز يعمل ميزانيه تصفيه يقول انا ما بشتغلش تصفيه فطبعا مش معقول ان هو دي السنه مش هخلص الليله دي فعملت فعينوني انا كمراقب حسابات تاني وعملت الميزانيه التصفيه يعني الشركه عندها اثنين مراقبين حسابات اصبحت بقى عند انا بقيت قرار الجمعيه خلي بالك نرجع تاني للبند الاولاني قرار الجمعيه عين مين مراقب حسابات عين انا بقى الثاني رقم 2 لا انا عشان كده مفيش رقم 1 ولا رقم 2 لو عينك يبقى لازم في اعتذار من الاولاني ما اعتذرش ما انا بقول لك غلط غلط ومشيت على كده في الهيئه وبتعمل كل ده يبقى هو اهم حاجه ان انا عايز اعمل تصفيه هو نرجع بعد كده كل حاجه عامل حسابات ازاي كمان عموميه تعين اثنين مراقبين حسابات لنفس الشركه بطريقه مختلفه ده سريع جدا يعني كل بتعين تصفيه مش شرط مع الشركه تصفيه بلد الصفيه لكن هنا البيت تعين مراقب حسابات للتصفيه يبقى ده مش مراقب حسابات على الميزانيه لا تصفيه ميزانيه تصفيه الموضوع التحفظ ان الشركه ما بتعملش مخصصات ب 100,000 مراقب دي شايف لا ما تعملش تقليل من 100,000 ديت ده مصمم وده مصمم ده وفقا للابروتش بتاعه والسياسه بتاعته مكتوبه هي مكتوبه ال 100,000 ده انت شايف لا خلاص طب انا عايز اشيل الريسك كام انا هطلع فريق كذا كذا طبعا الجمعيه لما يخش الجمعيه ده تبني كده موجود في حاله دي بس هي عايزه اروح حاجه هي صعبه يمكن انا كان معانا جوه دي معايا شخصيه وقعدنا مثلا سنين شركه من الشركات الكبيره تمام وكان بيحصل خلافات طبعا الخلافات دي عشان انا بس بتفتح ازاي ممكن خلافات ما بين السينيور لما تطلع للمانجر بيقعد البارتنر بيقعدوا وممكن توصل للسينيور البارتنر بنوصل اتفاق يعني بيحصل فيها بس الشركه هي اللي بتسبب ان الاثنين بيتنقلوا مع بعض وانا عايز الاثنين يحصلوا. انا بقول لك بالامانه ده لكن ما حصلش ان كل واحد فينا طلع كذا. ده انا قعدنا سنين شركه كبيره مش شركات الشركه اللي فيها مش تضامنيه. ليه؟ هقول لحد ليه مش تضامنيه؟ ليه مش تضامنيه؟ الاختبار الارتباط قال لك ايه؟ قال لك انا هشيل اختبار الارتباط لمراقب الحسابات الثاني. طيب يبقى معنى كده ان كل واحد هنعمل هنقسم الشغل تمام يبقى انا مثلا اخد الاصول والالتزامات واحد ياخد كارت الدخل واحد ياخد الميزانيه والسنه الجايه بيحصل ايه ده بيحصل غالبا بس المكاتب يعني كل واحد بيقول لك انا خايف يعني هيجي لي مراقب حسابات تاني او هيجي لي فحص التقرير زي ما هنشوف من المعارف تاني في حاجه اسمها تي دي ار كوانتي بروجرس ريفيو ممكن يجي له من بره يقول له لا انت دي ما عملتهاش تاني فهو بيقول لك انا ما اشتغلنا احسن تمام بس هو لك اللي بيقن في الاخر بس هو الجهاز اللي بيحصل في البيت فعلا حضرتك بتقول ده ظهر في الفلوك ما انا ما انا عايز الجهاز المركزي ما فيش التفات ما بيتفقش وما بيتفقش في حاجه الجهاز المركزي بيبعت الجواب الجهاز المركزي بيطلع تقرير واحد بيطلع تقرير اه ما انا عفوا هو بيطلع الجواب بيبعته للمكتب اللي هيشترك معاه في مراجعه البنك اه وبيقسم فيه فروع بنكيه وبيقسم فيه بنود المراجعه سواء مثلا اصول ومصروفات ايرادات كده يعني بس وبيبدلوها تاني سنه وبعدين بنقعد في الاخر نتفق على اصدار التقرير العام مفيش اي مشكله خالص والبنك هو اللي بيدخلش مش الناس غير احنا داخلين نراجعوا اه طالما انت التزمت بعائد في المواعيد اللي هو عايز فيها القوه الماليه بتاعته خلاص ما عندوش مشكله يقول لك انتوا تفهموا مع بعض ساعات الشركات ما عندهاش مشكله يا سيدي طلعها التحفظ بس اديني ميزانيه انا ما عنديش مشكله بس تفهم ده كله لازم يذكر صراحة في خطاب الارتباط ولما هنيجي لورق العمل لازم برضو يذكر ورق العمل برضو من ضمن الحاجات اللي في خطاب الارتباط لازم اتكلم على اطار اعداد التقرير المالية يعني اطار اعداد التقرير المالية هي المعايير اللي هشتغل عليها كنت هتشتغل اللي في ناس اشتغلوا عليهم محاسبة مصرية واحد هشتغل عليهم محاسبة دولية واحد تاني هطلعها له زي على الجاب زي ما سيبت اكونت برنسبل او معايير المحاسبه الامريكاني تمام لازم اقول في خطاب الارتباط انا هشتغل وفق لاني ايه معايير بس هو حضرتك القانون هنا مش بيلزمني ان انا اشتغل معايير معايير مصريه لا لا افرض واحد بيقول لي انا عايز الميزانيه بتاعتي وفق للدوله صفرها بقى يعني بيطلع ميزانيتين بيطلع ميزانيه وفق العيون المحاسبه المصريه دي المقبوله من وجهه نظر الضرائب والجهات الرسميه تمام هو عنده شركه بيرنت بره في لندن وعايز لو قابلني معيار زي معيار التأكيد الطبيعي انا مش شركتنا هتشتغل دولي ده انت ممكن تخرج بس اكيد تحفظ لان هو مخالف المعايير بس بيطبق الدولي لازم مراجعات المتكرره لابد يكون مراقب حسابات الاتحاد في مسكات الظروف تتطلب عدد نظر في الشروط المهمه لما بيحصل ممكن في شركات بنراجعها لمده مثلا 5 سنين 10 سنين ورا بعض عاملين نراجعها نفس الشركه تمام طب محتاج ان انا اشيل طب الارتباط قبل كده واغير بس الحاجات الاساسيه لا اقول لك الافضل ان انت ايه كل مره تعمل ايه عدد تقييم للموضوع او كل مره تعمل طب ارتباط الافضل ان كل مره كل سنه ايه كل سنه ما انا بقول يعني ممكن اذا كان ايه لان ممكن الشروط المهمه اللي كنا بنتكلم عليها واحده نطاق عمل المراجعة واحد اختلف الاتعاب هو الاتعاب واحد هل معنى كده ان انا ما طلعش طب ارتباط تاني لو حصل التغيير فيما تم الاتفاق عليه هتقطع طب لان خطاب الارتباط ده بيتحدد فيه انا براجع عن القوه الماليه عن السنه الماليه منتهيه في 1 ديسمبر 2014 بالظبط طب لما اجي اقف 2015 انا الحته دي موجوده في المعيار معايا في نفس الخطاب ثاني ما لم يتم تغييره بتبقى احلى طبعا بيصبح ثاني لغايه لما بتخلص المهمه بانتهاء المهمه انتهى ممكن تغيير اثناء المهمه ليه؟ لان انا بتعين كل سنه من خلال الكمعيه العموميه وهي اللي بتحدد لي اتعاجي هو جاي هو هنا قصده يبقى الفقره الاولانيه في خطاب الارتباط اللي هي مفتر للتعيين بالظبط لكن هو هنا قصده ان خطاب الارتباط زي ما قال الاستاذ كده ممكن يتغير خلال الفتره في يعني حصل موضوع معين اختلفنا على شكل التقرير او عايز التقرير بشكل معين تقرير تاني ممكن يتغير او لا تعاد لو في تغيير في الشروط المهمه فالمفروض ان احنا رحنا فالمفروض ان انا رايح علشان اعمل خطاب ارتباط ان انا عن مراجعه القوائم الماليه عن السنه الماليه المتاحه في 1/12/2014 بالظبط 5 دقايق هكون خلصت 5 دقايق بالظبط تمام فلازم اراجع سيادة طالما في تغيير زي ما كنا لسه بنتكلم قبل الانتهاء من المهمه تغيير شروط المهمه بشكل يؤدي للحصول على درجه اقل من التاكد ان يكون دراسه مدى مع كليه اذا كان في درجه انتوا عارفين درجات التاكد بتختلف وفقا معايير يعني 700 بيديني من التاكد ايه مقبول الرزق 700 اللي هو تقرير الاغراض عامه التقرير احنا بنطلعه عادي بنقول مناسب لكن لو قلت تقرير فحص محدود مره شغل ما بقاش اسمه سلبي كنا زمان بنقول سلبي يعني او نيجاتيف او ان انت ما بتديش راي فيه على فكره مفيش راي ستيك بتدي ستيك مش راي تمام ما بقاش اسمه سلبي كنا زمان بنسميه سلبي ده درجه التاكل بتاعته ايه؟ اقل. لو هو طلب منك غيرها السنتين. ده انا ببدي فيه راي والتاني ببدي فيه السنتين. هو الفحص معه. طبعا طالما في تغيير زي ما كان في اتفاق في الاول لابد يكون في اتفاق ايه في التغيير. لو طلب منك ان انت تغير التكليف في اداء مراجعه ولم يسمح له باستكمال اعماله مراجعه وفق شروط التكليف الاساسيه فعليا ان انت تعمل ايه؟ هنسحب. عايز اقول ازاي اكمل مهمه ومفيش ارتباط ومفيش اتفاق؟ يبقى لابد ان انت تعمل ايه؟ وتدور من الانجيجمنت او بتنسحب من المهمه. ده كده انا خلصت. انتوا معكمش المعيار دوت؟ طب انا هعمل نفسي زي ما كنت بعمل في المحاضره. انا موجود معايا هستاذنكم حد بس واحد ياخد الفلاشه بس بعد ما نخلص الجزء الثاني ويجي بقيه الدسوق. طب نتقابل الساعه كام؟ هنصلي المغرب ونتقابل ربع ساعه بالظبط. ربع على ربع استاذنكم. سبعة على ربع. ما خدتش مدى ده استاذ حضرتك موجود تديني مثال ما هو يبقى لا سبت كام قبل ما تيجي بس في حد واقف فين فلوس كامل لو حد دوار عليها علامه مميزه. طيب حد واقف منه فلوس سلم. فين الزميل اللي معاه فلوس؟ في زميل اقول المبلغ ايه؟ خلاص حلال عليك. هو الماتيريالات بتاعته بتيجي منين؟ في 200 جنيه ورقة واحدة. في حد وقت منه 200 جنيه ورقة واحدة موجودة مع الزميل. بعد نهاية المحاضرة خلاص كده انتهى. احنا قدامنا سنة. خلاص انا محاضرتك تمام. احنا محاضرتك سنة مظبوطة كده. بالنسبة للورق انا مش عارف ايه الورق اللي موجود معاك. حد زميلي قال لي معانا 500 وين الجدول معاك في ايه؟ معانا بتيجي يعني انا مش هفكر. لا لا انا في الجدول فيه ايه؟ جدول 30 جدول 10 انا لا المعيار التاني ده المعيار 530 اللي بتوزع عليه بتوزع مع الاستاذ محمد ابراهيم في يوم تاني. ده اللي فات يعني انتوا ما خدتوهوش وهم جابوه مره دي حاجه. الحاجه الثانيه انا جنيه طيب معاك هات ال 200 جنيه. انت ليك كام في المية حضرتك قلت لي هو في زميل 10% ليك 10% بيعملوا تفصيل 20% الحاجه الثانيه السلايد دول المعيارين دول انا مديهم للاستاذ بعد اذن حضرتك الناس كلها كده. في حد ما خدهمش؟ الناس كلها ما خدتهاش تمام؟ اعذروني ان انا لسه بقول للزملاء يعني انا الجهاز اللي معايا ما بيقبلش ان انا اخد يعني ممكن يضرب فاعذروني مش عارف اديها الناس كلها. حاضر هنتكلم فيه هنتكلم فيه. طيب بالنسبة لل يعني بدل ما كلنا نطلع على الأستاذ أكيد في زملاء خدوها. مين خد مين خد من عشان تدفع الضغط مع حضرتك يعني الزملاء اللي خدوا الفلاشة معهم لابتوب يكون بيت الزمايل هتعاونوا مع بعض. انا لو معايا الايميلات بتاعتكم هبعتها لكم والله كلها بس يعني صعب ان انا لا ما بيجي طب الزملاء برضو بيسالوا برضو موضوع برضو مهم بيقولوا نذاكر منين نذاكر منين. الموضوع بسيط جدا سواء كنا بنتكلم متوسط او نهائي. اللي انا بقوله دوت على فكره ده نسخه يعني بنسبه 80% من المعيار. انا بحاول ان انا اوصل لكم اقصى حاجه موجوده في المعيار. كنت مثلا بتكلم عن كتاب الارتباط قلت لكم ايه المكونات الاساسيه في كتاب الارتباط. انا محتاج وقت كده اما اروح النهارده نقرا المعايير دول من كتاب المعايير من كتاب المعايير نص المعايير نفسه حتى انا بقوله بس يعني لما تقراهم هتركز فيهم اكتر في اللي انا قلته. امسك بقى الامتحان امتحانات كل النهارده تمام النهارده النهارده انت عندك وقت تاني بدل ما انت قاعد على الفيسبوك بس طلع الامتحانات وشوف الموضوع اللي بتكلم فيه ايه الاسئله اللي جات موضوع منتهى البساطه. الزملاء اللي في النهائي اللي موجودين معايا هم ليه كده ولا بتسخروا من حاجه ثاني الزملاء في النهائي؟ لا لا لا احنا لسه في النهائي لا قبل ما جبت الموضوع بعيد عن الخطه كل الكتب كويسه مش هقول على كتاب واحد. انا بس انا بتكلم على اهم حاجه ان انت على قد ما تقدر ارجوك حل امتحانات. وانا يعني اللي بيسالني في هذا الموضوع ارجوكم اجلوا هذا السؤال لمده ساعه واحده او ساعه ونص تقريبا وانا هقول لكم يعني حاجه وانا بعد ما اخلص هقول لكم تمام فيما يخص هذا الموضوع. انا بقول لكم في معانا زملاء في النهائي نجحوا بهذا الشكل يعني. طيب نتكلم على معيار تاني الديكومنتيشن او توثيق اعمال المراجعه. طبعا ارجع تاني اقول توثيق اعمال المراجعه ما ينفعش تكون اورال. ما ينفعش تيجي النهارده يجي المدير بتاعك يسالك او الشريك يسالك انت عملت ايه في مذاكره التسويه. اه والله شفت مذاكره التسويه وشفت بنك وشفت البنك ستيتمنت كشف الحساب وشفت بنك الكونفرميشن وشفت رصيد المتفاتر ورجعت مذاكره التسويه حسابيا وشفت الشيكات اللي صادره للمقدر من الصرف. طب فين بقى الكلام ده فرع العمل؟ لا انا شفته ده انا في الشركه مش هقول له حتى تعالى لا انا ما عملتها شكله. طب عملت ايه في الجلد؟ والله انا شفت جلد المخزون وطبيعه التفاعل مع الفعل مع مسودات الجلد وشفت التسعير وطبيعه الكميات. طب فين كان ده في ورق العمل؟ ده موجود هنا علم فراس من التراث الفني. تمام؟ الكلام ده ما بينفعش. وقت لما بتحصل مشكله زي ما كان زمان كده بيعودوا علينا زمان فيلم اسمه مراجع في المحكمه. تمام؟ في حصل مشكله والمراجع راح للمحكمه. طب المراجع في المحكمه ده اللي انقذه ايه؟ ورق العمل. ورق العمل بينتظر. مش عايز اقول لك معلومه زي ما احنا هنتكلم دلوقتي معلومه في ورقه العمل تاريخ ورقه العمل ينقذه. تاريخ ورقه العمل ينقذه او ما ينقذكش. فعلى قد كده الموضوع مهم توثيق اعمال المراجعه. وزي ما الزملاء بيسالوا ده عايز تحسن من اداء مكتبك، عايز تحسن من اداء الزملاء عندك، بعيد عن موضوع الامتحان لازم ورق العمل. يعني انا شخصيا بهتم جدا ورق العمل لازم يكون كما ينبغي ان يكون من ناحيه الشكل والمضمون. ورق العمل ده حاجتين، في شكل وفي مضمون. ينبغي ان يكون ورق العمل صح من ناحيه الشكل والمضمون. ساعات ورق عمل مظبوط لكن المحتويات بتاعته، طب جبت الرقم ايه؟ طب الكونكلوجن بتاعتك ايه؟ الرصيد كده المبلغ ده الكاش الحساب معبر ولا مش معبر؟ انت مش عارف. واحد عمل لك فحص تحليلي زي ما كنا بنتكلم، عمل شغل حلو قوي. طب مع الرصيد ده اللي انت النتيجه الكونكلوجن او المعادله اللي انت عملتها مطابقه مع التفتري ولا في فرق؟ لا في فرق 10,000 جنيه، طب الفرق ده انت قبله ولا مش قبله؟ ساعات بتوصل ورق العمل ما يكونش فيه كونكلوجن او ما يكونش فيه استنتاج، ما بيوصلكش نتيجه. ليه؟ لان انا لما بجمع ورق العمل ده كله واطلع من كل سيكشن استنتاج، ده كله بيجمع لي ايه؟ الراي بتاعي على الايه؟ التالي. فالموضوع من الأهمية اللي احنا ان احنا يعني نتكلم فيه ونتكلم فيه باستفاضة شوية. ينبغي على المراقب، يجب ملزمة، يجب موضوع ملزم على المراقب إعداد وثائق المراجعة. خلي بالك الكلمة دي اللي ما بين الصين ولا ما بين الاثنين داش دول في الوقت المناسب. كلمة في الوقت المناسب دي انا ممكن نقعد نتكلم فيها من هنا لبكرة مش هخلصها. ليه؟ يعني ايه في الوقت المناسب؟ يعني ممكن اجراء يتعمل بس مش في الوقت المناسب يبقى زي اللي فات. تمام؟ يعني مثلا نقول على سبيل المثال ان النهارده القوه الماليه بتاعتي في 31/12 طلعت التقرير بتاعي 31 مارس، تاريخ تقريري 31 مارس، ولقيت شهاده البنك جات لي 5 ابريل. دليل المراجعه، حد فينا ينكر شهاده البنك مهمه كدليل مراجعه؟ تمام؟ طيب لكن التاريخ بتاعها امتى؟ بعد تاريخ التقرير. الاجراء صح ولا غلط؟ هو الاجراء صح لكن في الوقت غير ايه؟ مناسب. غير مناسب. صح كده؟ والعكس بالعكس صحيح. اخر دليل مراجعه خدته كان خطاب تاكيدات الاداره مثلا، وده المفروض اخر تقرير او خطاب التمثيل. خدته بتاريخ 5 فبراير. تمام؟ ونسينا الميزانيه في المكتب، جه العميل يطلبها، طلبها مني في ابريل، جت ابريل في شويه اجزاء شامل نسيم. خدته الميزانيه في 20 ابريل. واخر تقرير عمل تاريخه اخر اوديت ايفيدنس خدته كان بتاريخ 5 فبراير. ينفع اطلع التقرير بتاعي بتاريخ 30 ابريل؟ انا شايلت نفس هم الفتره وعيت الفتره اللي انا ما اعرفش عنها حاجه، اللي هي من تاريخ دليل من تاريخ اخر دليل مراجعه المفروض هو يكون هو ده تاريخ دليل مميز ايه؟ فيجب على المراجع ان هو يحصل على وثائق المراجعة في الوقت الايه؟ المناسب. الكلام ده بيوفر لي ايه؟ سجل كافي ومناسب كاساس لاعداد ايه؟ تقريره. ولو حد لو معانا الورق، لا ده هو دي ادلة المراجعة، حط كده ما بين قوسين هنا كده، دي ادلة المراجعة. ادلة المراجعة اللي هي تديني الايه؟ الاوبينيون، ده تديني الراي على الايه؟ التقرير. ما هو ورق العمل اللي بتكلم عليه هما اللي كانوا ايه؟ هما كان الفحص المستندي وفحص الرقابه والفحص التحليلي، مش هما دول ورق العمل؟ تمام؟ هو ده الايفيدنس، هو ده الادله والاستنتاجات اللي خدتها من الادله اللي كانت من جوه الشركه او من بره الشركه اللي بناء عليها بنيت الراي ايه؟ بتاعي. الادله من عمليه المراجعه قد تمت وفقا لمتطلبات معايير المراجعه وانه قد تمت مراعاه متطلبات القوانين واللوائح ذات الصله. طب هو عمليه المراجعه بتطلب مني ادله بشكل معين؟ او بتطلب مني الادله بشكل معين. لازم طول ما احنا بقى ماشيين في معايير المراجعه هتلاقي ان انت ادله المراجعه ديت المفروض تكون ايه شروط ادله المراجعه كافيه وملائمة وايه تاني ايه وتوقيت ومناسب كامله وكامله وملائمة. طب ايه كامله وملائمة؟ كامله من ناحيه العدد وال بالظبط كده. الملائمه ان هي ان انا باخد النهارده بشوف الجد بتاع 31 ديسمبر واتاكدت من التسجيل تم صح لارسله 31 ديسمبر مش لارسله 30 نوفمبر او مش لارسله مخزن بتاع فرع وبس وما كملتش البيت دي بالنسبه تبقى كافيه. وملائمه ان انا الهدف بتاعي ريليفنت تمام. وفي حاجه تانية مهمه جدا ايه تاني هنا ملائمه ويمكن الايه الاعتماد ايه الاعتماد عليها. يعني ايه يمكن الاعتماد عليها؟ ما هو في فرق ما بين ان انا باخد شهاده بنك وفي فرق ما بين ان انا باخد بيان من جوه الشركه. ان هي اقوى الخارجي طبعا المستند الخارجي. كل ما يكون المستند الخارجي باخد منه دليل كل ما يكون الدليل ده ايه قوي ويمكن الايه الاعتماد عليه. ممكن لو الشركه قيمت الرقابه الداخليه بتاعتها قويه ممكن برضو ان انا اعتمد على الايه على ايفيدنس او ادله مراجعه بقدر من جوه الايه شركه. بس لازم تكون انت قيمت ايه قيمت الاداء بتاعها وقيمت المهنيه بتاعتهم ان انا اقدر اعتمد على البيانات اللي باخدها منهم سواء بيانات او تحليلات او لكن في حاجات معينه وانا بشوفها كده في الفايل ما ينفعش اخدها من اداره الشركه. ينفع اداره الشركه تقول لك مثلا انا شايف ان المخصص ده كافي. الحكم الشخصي او الحكم المهني ما ينفعش انقله لغيره. اي حاجه فيها جادجمنت فيها حكم شخصي ما ينفعش انقلها لاداره الشركه لابد يكون ده الايه ده بتاعي. لكن ممكن اخد منه تحليل ممكن اخد منه تفصيل بيانات ممكن اخد منه مطابقات معينه تامه بناء على اعتماد معين تمام. لكن ما ينفعش اخد منه ولا كل مخصص ده كده. ينفع التقدير هو المراجع بيعمل تقدير لتقدير الشركه. يعني الشركه بتقدم للمراجع تقدير للمخصصات اللي هي عاملاها. ينفع بقى هم يعملوا التقدير وهو يقول لك كافي؟ لا لا لا ده اللي بيتكلم عليه لتقديره بالظبط كده. ما ينفعش بقى انا اخليه يعمل التقدير لتقديره. لا طبعا ده اللي بتكلم عليه. هو الشركه بتعمل دراسه معينه وفقا للبوليسي بتاعتها وفقا للسياسه. ما هو اي دراسه بتتعمل للشركه المفروض جوه سياسه معينه. يعني سياسه تكوين الامبيرمنت او الاستحلال للعملاء ده بتتم وفقا لبوليسي معين. البوليسي بتاع الشركه ايه وتكون ثابته من سنه للتانيه. ان مثلا في خلال 30 يوم ما بكونش امبيرمنت. خلال 60 يوم ممكن اخد 20% وبعد كده 30 وبعد كده فوق 50 وبعد كده فوق 120 باخد 100% تمام. انا باخد بقى التقديم ده وبطبقه ايه بطبقه. ما ينفعش اعتمد عليهم هم في ايه التطبيق. ومن المتوقع ان تكون اوراق العمل يتم اعدادها اثناء عمليه المراجعه اكثر دقه من التي يتم اعدادها فيما بعد. ده اللي لسه كنا بنتكلم عليه ان ان ان ما ينفعش بعد ما اخلص عمليه المراجعه الاقي لسه الزملاء جايبين ايه ادله مراجعه تمام. الكلام ده يخلي الكواليتي بتاعت عمليه المراجعه يبقى صفر. لان ساعتها ممكن الراي يبقى غلط. ممكن الدليل اللي خدته دوت بعدين يخلي لك الراي اللي كنت مطلعه ايه مقصود فيما بعد كده اللي هي بعد ان انا بظهر التقرير. وينفع في ادله وانا خلصت في في ده بيحصل. ممكن هو ممكن تحصل ممكن تحصل ان انا الظروف جت كده وان انا طلعت التقرير بتاعي بتحفظ ان ما جاتليش شهاده بنك ده خلاص يبقى انا كده كويس. لكن جت ادله هتخليني اغير التقرير ده قصه ثانيه. ده اللي بتكلم عليه في اخر المعيار. ده ممكن اعدل يا ريس. ممكن اعدل يعني انت وفرت ادله بس بشرط مش ادله زياده. لا انت خلصت شغلك خلاص. لكن توفرت ادله بتخليك تقول الراي اللي كنت مطلعه غلط. ادله بديله تخليك تقول الراي اللي انت كنت مطلعه غلط. بس ده بعد التقرير. بعد اصدار التقرير وقبل اعتماد الجمعيه. وقبل اعتماد الجمعيه عندك مسؤوليه معينه. في مسؤولية على المراجعة. المسؤولية بتاعتي لو انا بتكلم على الميزانية الميزانية بتاعتي لو بتكلم على 31-12 ده تقريب القوام المالية 20-14 طلعت التقرير بتاعي الاوديت ريبورت بتاعي تاريخ التقرير كان مثلا 31-3-2015 انا مسؤول لغاية امتى ماشي ثانية انا مسؤول لغاية امتى انا الميزانية بتاعتي 31-12-2014 والتقرير بتاعي لغاية 31-3-2015 المسؤولية بتاعتي هنا مطلقة انا مسؤول عن اي ارقام في القوام المالية حتى هذا التاريخ والمسؤولية بتاعتي محدودة حتى تاريخ الجمعية ومعليش مسؤولية بعدها بمعنى يعني ايه المسؤولية انا مطلقة ان انا مسؤول عن كل ارقام في الميزانية لغاية تاريخ تقديم مرة الحسابات سواء بالتعديل او الافصاح ان الشركه تعدل او تفصح بناء على المعاملات اللي تمت هنا او بناء على الاحداث اللي تمت في الفتره الايه الفتره اللاحقه حتى هذا التاريخ طب بعد كده مسؤوليتي محدوده بايه محدوده بالاحداث التي تنمو ايه لان ما اروحش انا اجري لها انا مش مطالب بعد هذا التاريخ ان انا اعمل حاجه لكن لو نمت ليا بعض المعلومات او الاحداث لابد ان انا اعمل ايه ممكن عليه انا هنا الميزانيه بتاعتي زي 31 ديسمبر 2012 التقرير بتاعي طلعته في 31-3-2015 انا هنا بتكلم على ادله المراجعه او بتكلم على ورق العمل انا الورق العمل بتاعي جوه البوكس فايل او جوه الملف بتاعي يمتد لغايه امتى لغايه 31-3-2015 انا مسؤول يعني ايه مسؤول؟ يعني مسؤول اللي انت تدور على أدلة المراجعة اللي بتأيد الأرقام اللي موجودة هنا سواء في الفترة اللي هي فترة المعاملات نفسها أو في الفترة اللاحقة يعني ايه في الفترة اللاحقة وتخص دي؟ يعني مثلا العملة انت مطالب اللي انت تشوف تحصيلات العملة خلال الفترة التالية تمام؟ مطالب اللي انت تشوف تحصيلات العملة خلال الفترة التالية اللي تمت في 2015 عشان هتأكد ان ارسله العمله اللي قائمه في 31-12-2014 هي كولكتبل او قابله لايه للتحصيل ماشي لانك لو لقيت في الفتره دي العميل فلس عمل عندك موجودين عندك عميل A وB وC لقيت في عميل هنا فلس في الفتره التاليه يبقى محتاج اعمل هنا ايه للعميل هو مخصص او عدم بعد اتخاذ الاجراءات الاداريه والكلام الحلو ماشي فانا مطالب طيب طلعت التقرير بتاعي بناء على اخر ورقه عمل بناء على اخر دليل مراجعه يبقى طلعت التقرير بتاعي في هذا التاريخ طب لو ظهرت بقى معلومات هنا في الفتره التاليه ما بعد التقرير انا غير مسؤول عنها الا تبقى غير مسؤول عنها الا اذا نما الى علم بعد التقرير اذا نما العلم المسؤوليه بتاعتك ان انت هل الدليل المراجعه اللي انت خدته هنا ياثر على الراي تمام لو اثر على الراي تمام يبقى لازم تعدل القوام المالية بتاعتك ولازم تعدل التقرير بتاعك بعد ظهور التقرير بس يكون ظهرت هنا دليل يقول لك ان الراي اللي كنت مطلعه غلط لكن افرض حصلت على دليل بس الدليل ده ما خلاكش تغير الراي مش مشكله ده بياكد لي الراي ممكن شهاده المحامي يا سيدي ابسط حاجه كانت شهاده المحامي ان الشركه فقدت الرخصه بتاعتها التوقيت بتاعها بضرب النشاط ابسط حاجه يعني جات لك شهاده المحامي جات لك قضيه ان الشركه خسرت فعلا والشركه ما كانتش عامله مخصص عندها مطالبات جالك الفحص الضريبي بيقول ان الشركه كانت عندها مشكله ضريبيه ولم تفصح عنها وما تسجلتش في التفاعل حاجات كتير جدا ماشي بس ثانيه وا واضحة دي يا جماعة كده؟ دخل الجزء ده هتكلم عليه في آخر المعيار. طيب نركز كده مع بعض شوية. أوراق عمل المراجعة إيه الغرض؟ إيه الهدف؟ نقول كده إيه الهدف؟ إيه الهدف من عمل المراجعة؟ أوراق عمل المراجعة إيه الهدف منها؟ تمام؟ مساعدة فريق العمل تخطيط وأداء عملية المراجعة. ورق العمل ده بيساعدني في إيه؟ إني أعمل بلان، اللي قلت البلان بتاعتي أو إجراءات خط تخطيط عملية المراجعة أقدر أعملها بطريقة إيه؟ طريقة سليمة. يبقى نمرة واحد التخطيط. بس التخطيط ولا تعديل التخطيط؟ هقول له حاجة بس. خطة المراجعة ده أنا عايز أقول له حاجة عليه. خطة المراجعة هو جزء من ورق العمل. مش بره ورق العمل. ورق العمل اللي أنا مطالب بيه ولو ما عملتوش هكون مخصص في ملف بتاعي أو أصبت في ملف أو أداء عمل المراجعة بتاعتي أصبت فيه. فمذكرة التخطيط دي في حد ذاتها هي جزء من ورق العمل. والبنى بتاعها بيعتمد على معلوماتي عن الشركه، خبرتي عن الشركه، ايه الريسك الموجود في الشركه، ايه الخطر، الدسكشن او مناقشات مع اداره الشركه، البلان بتاع الشركه ايه الفتره الجايه، كل ده لازم يكتبه في التخطيط. البادجت بتاع الشركه، الاستاف اللي نازل معايا في العمليه مين هم، خبراتهم ايه بناء على احتياج الشركه او احتياج الاوبريشن الموجود في الشركه، محتاج خبرات معينه، هل محتاج اكسترنال اكسبرت معايا ولا لا، هل محتاج خبير ضرايب معايا ولا لا. تمام؟ زي مثلا كلنا كده ما اعتقدش ممكن حد فينا يختلف، احنا داخلين بنك، ايه الخطر اللي موجود في البنك؟ كده الائتمان. ممكن حد يختلف يقول لي لا الاصول الثابته ده بيرجح لي، ما لهاش لازمه الاصول الثابته، هي شويه كالكوليتر ومكاتب خليها كلها مصر، دي مشكله. فإدارة الائتمان هي هتخلينا نخش ده خبرة سابقة ومعلومات بتاعتنا والكلام ده كله. تمام؟ في البنك براجع بناء على ايه؟ تعليمات، حاجة اسمها ايه؟ تعليمات البنك المركزي. تمام؟ لازم اقول الكلام ده كله. فنقطة مهمة جدا وانا بتكلم ان ورق العمل بيساعد في تخطيط واداء عملية الايه؟ المراجعة. تاني حاجة ودي نقطة مهمة جدا، مساعدة اعضاء فريق المراجعة المسؤولين عن الاشراف في توجيه فريق العمل والاشراف عليهم واداء مسؤولياتهم. هو انا لو مفيش ورق عمل، ورق العمل بس ربما ينمو لذهننا ان ورق العمل هي الورق اللي فيها الفحص، ان الورق العمل اللي مكتوب فيه مثلا ان فاتوره شراء اصول ثابته بمبلغ 100,000 لمورد كذا كذا بشيك رقم كذا، دي بس ورقه العمل. قبلها في حاجه اسمها ايه؟ برنامج المراجعه. برنامج المراجعه ده بره ورق العمل ولا جوه ورق العمل؟ ده جوه ورق عمل. ده ورق عمل الايه؟ الاساسي. ان انت تكون خططت زي ما بنقول في اول نقطه، عملت تخطيط كويس لعمليه المراجعه، وبالتالي عملت تخطيط كويس، عملت برنامج اوت البروجرام بتاعك عملته بطريقه سليمه، وحددت في برنامج المراجعه الاهداف اللي انت عايز تحققها. ايه هي الاهداف عايز تحققها؟ ده تأكيد الاكتمال والوجود والصحة والعرض والإفصاح والكلام ده كله، كومبليتنس اكسسس ايفالويشن والنشيط والبريزنتيشن، كل الأهداف ديت اللي أنا عايز أحققها. هي كل هدف من دول اكتمال مثلا ملكية الأصول الثابتة، أونرشيب ملكية. طب ملكية الأصول الثابتة ده هدف أحققه إزاي؟ يبقى أنا محتاج أحصل عليه على شهادات، اشوف الفواتير الشراء، ممكن اشوف مثلا بنود الحاجات التنصيب موثقه، مثلا بتكلم على الشركه السلبيه بالنسبه للاراضي، بتكلم على اللي مثلا الشركه السلبيه بالنسبه للاراضي ولا الاراضي بالعقارات؟ كله تمام. فبتشوف انا ده ملكيه. طب مثلا عايز اشوف اتكلم على تقييم العمل، فالويشن للكاونتر سيرو، تقييم العمل، تقييم العمل ده حققها ازاي؟ مصادقات. تمام؟ مصادقات لوحدها تكفي؟ ليه؟ لان انا ممكن عميلي صادق النهارده عندي مليونيه ب 100,000، بعت له مصادقه للعميل دوت قال لي انا موافق بس مش هدفع، والله يا زوركم متعسره، احنا الحاله الاقتصاديه ما شاء الله حلوه قوي، لا مش هدفع بس انا مصادق على رصيد. فبيتحدد ازاي تحصيلات الفتره التاليه شكل المحامي لو في قضايا مع العميل دوت تمام جوده العميل ملف الائتماني بتاعه لو بتكلم على الدوب انا راجع بشكل سابق اللي ببص بشكل سابق موقف العميل ده طبعا انا بتكلم انت خلي بالك اي برنامج مراجعه جوه ورق العمل لابد ان يتضمن جزئيتين اساسيتين الجزء الاساسي زي ما كنا بنتكلم في الاول خالص الرقابه والفحص الايه المستند او الاجراءات التحليليه تمام فانت لازم الاول الرقابه وبعد كده طب الرقابه في العميل ايه دراسه الائتمان ده جزء من الرقابه مش الفحص المستند تمام دراسه الائتمان الميزانيات بتاعته مين اللي بيديله الائتمان ومين اللي بيمنح الائتمان وهل في سياسه الائتمان ولا لا والائتمان اللي بديه له حدوده ايه ومين اللي بيوافق عليه تمام وهل في سابقه ليه كان بتقول ان هو يعني في يعني باد هيستوري بتاعه زي ما بننزل كلنا لو مثلا بننزل فينا براجع اوتيلات في بعض شركات السياحه تمام لما بننزل الريحه من ضمن العملاء في الفندق اقول له لا العميل دوت موجود في فندق تاني كذا ما بيسددش في بعض الكيست كده ما نقولش اسامي فيه واحد مشهور لما بينزل في الفنادق اول ما بنشوف الراجل ده موجود في الفندق ربنا من شخصيه عامه قوي يعني بنقول لا الراجل ده بيقعد سنين يعني بيقعد وما ينفعش اول ما بنشوف الفندق بنقول لا ده فيه مشكله مش اكيد انا مش بتكلم على اسامي انا بقول لك بس انا بقول لك على سبيل المثال في البنوك نفس الكلام يعني في بنوك لما بيروح له شخص بس البنوك منظمه البنوك عندها بلاك ليست وعندها تقدير ائتماني لكل واحد ممكن واحد يروح لهم حتى لو على مستوى شخصي لو ما دفعتش كريدت الكارت بتاعك وتعثرت فيه وما دفعتوش لما تروح تاخد ائتمان يقول لك لا انت عندك مشكله ما تقدرش تمام هل الاجراءات اتمت ولا ما اتمتش ممكن تكون اتمت وبرضه بديله ائتمان على حسب وبعد كده اخش بقى في الفحص المستمر فراجع اقول تاني ان برنامج المراجعه من ضمن ورق العمل الرئيسي لازم لما يتعمل بعنايه بحيث يحقق الاهداف اللي هم ايه؟ الاكتمال والوجود والصحه والكلام ده. لو انا عملت الكلام ده كويس يبقى انا لو سينيور لو في سينيور بينزل او في مدير او في شريك حتى عايز يبص على بعض الديتيلز المعينه يقدر ينزل يشوف الكلام بقى تم ولا لا لو انا اتاكدت من الاول خالص مع المدير المسؤول مع السينيور المسؤول ان برنامج المراجعه تم فعلا تم توصيفه بطريقه او تصميمه بطريقه سليمه هبتدي اقدر احاسبه على الاجراءات تمت ولا ما تمتش. انت شفت الشهاده السلبيه؟ انت شفت العقود؟ انت شفت الاتفاقيات؟ شفت عقد الفرد؟ افصحت عن عقد الفرد الموجود وفقا للموجود في شهاده البنك؟ طبيعه المعاملات مع بعضها؟ شفت تحليل اعمار الديون؟ عملت دراسه المخصص كما ينبغي ان تكون؟ شفت شهاده المحامي؟ ما انا الكلام ده طالما انا مديهولك اقدر اعمل عليك ايه بقى؟ اشراف. ساعتها اقدر اعمل ايه؟ اشراف. طالما عملت اشراف تقدر تحاسب لو في تقصير او تزود العمل او تزود الاجراءات او اغير برنامج المراجعه، لان برامج المراجعه مش حاجه صماء، لا ممكن ايه؟ ازود فيها او ايه؟ انقص فيها على حسب كل ايه؟ بس حضرتك على اذنك هو المفترض ان المشرف نفسه وهو ما في المستوى الاعلى هو اللي بيعمل البرنامج في الخطه العائليه اللي بينفذه بنفسه. عايز اقول لك حاجه، المشرف دوت اللي هو ممكن في حالات معينه يبقى هو الشريك. ممكن يعني عشان انا مش عايز اوصل لكلمه السينيور ان هو المراجع او المراجع الاول او المراجع المساعد، ممكن يكون سينيور مراجع مساعد. وممكن في عمليات معينه يكون السينيور هو الشريك. بس عمليه تستاهل. ايوه. كان مثلا في مراجعه البنك الدولي تمام؟ تلاقي الشريك ساعات في شركاء ساعات بيقضوها في عمليات كتيره جدا تمام؟ هي الريسك بتاعها يتطلب ده تمام؟ مش لازم يكون السينيور كلمه السينيور او المراجع المسؤول مش لازم يكون هو مراجع مساعد او مراجع مبتدئ او تمام؟ في بعض الاحيان عمليه صغيره بسيطه انت ما بقول لك ده كل دوت في الجنان الاول محتاجه مراجع مساعد او محتاجه مراجع هو بيخلص الشبايه كلها بيستلمها للمدير وخلاص. طيب البارتنر بيتدخل بشكل نسبي. يعني ما اقدرش اقول لك بشكل نسبي بس في اماكن معينه في الفايل وفي ورق العمل وفي الميزانيه لابد يكون في تواجد الشريك. هو ده الشكل النسبي المقصود. تمام؟ لا مش الشريك بس والشريك اضافي. لا يعني تايت الاعلى من المدير. يعني تايت. يعني شغال في المكتب في تسلسل فريق العمل ممكن يبتدي من شريف لغايه مراجع مكتب او من المدير لمراجع مكتب. شريف ده اللي هو صاحب المكتب. مرحبا انا سامي. هي كنت شريك يعني. سألته مرة واحدة بيقول لها لا أو كمل. شريك في المكتب. شريك في المكتب. شركة شركة يعني. قصدك شريك يعني حصة. لا بكلم شريك في المكتب. تايتل من ضمن التايتل هيك الوظيفة في المكتب. تمام؟ بعد كده برضو من ضمن أهداف ورق العمل خلي بالكوا احنا بنركز اهو مع بعض على نقط معينة. نمرة واحد التخطيط، نمرة اتنين الإشراف، نمرة ثلاثة تمكين فريق العمل من تنفيذ عمله. ما هو لو ما فيش برنامج مراجعة كنا عملنا ايه؟ كان كل واحد بقى نزل يشتغل بمزاجه. طب لو اشتغل بمزاجه حاسب على ايه؟ مقدرش حاسب على ايه؟ على حاجة. يبقى لما يكون في برنامج مراجعة مصمم بطريقة كويسة يحقق الأهداف اللي المفروض تحققها يتقدر تحاسبه على العمل. طبعا فرق استفاء المتطلبات القياده الفنيه ليه؟ انتهاء العمل الرقابه الماليه تنزل مكاتب المحاسبه انها تراجع العميل بشكل معين وترجع تفتش على ملف المراجعه بتاعته. ده الملف الثاني حضرتك بتتكلم على موضوع غير اللي بيتكلم فيه. انت قصدت الملف الثاني البيمنت فايل لحاجه ثانيه. استنى طيب قصدت حاجه ثاني الرقابه الماليه. هل الرقابه الماليه بتلزمك باداء حاجه معينه غير معايير المراجعه؟ هو مين اللي بيلزمني؟ معايير المراجعه ولا الرقابه الماليه؟ معايير المراجعه. الرقابه الماليه بتعمل دورها ايه بقى؟ بتتحقق ان انت نفذت اجراء ما تتطلبه معايير المراجعه وليس ان انت تتطلبه الرقابه الماليه. الرقابه الماليه مش هتطلب منك حاجه بخلاف ما ورد في معايير المراجعه. اقصد ان هي ان انا وانا ورق العمل يبقى في العنصر الاساسي للغايه انا بتوفي متطلبات الهيئه ان هي لما تيجي تراجع على ان انا لا مش ده الغرض. انا فاهم بشكل عام ان انا بتوفي متطلبات الهيئه اللي هي التاكد من تنفيذ بالصحه كده. يبقى انا لو نفذت اجراءات المراجعه تيجي رقابه ماليه في اي وقت ولما تروح لها الميزانيه فالميزانيه بتجي لنا ساعات من تحت تيجي من رقابه ماليه الورق الاصفر الحلو ده. تمام. لما بتجي لك انت موجود بيجي لك كومنتات معينه غالبا بتبقى ايه؟ انت ما افصحتش مثلا عن بحيث السحب. حضرتك شفت امبارح شفتين ثلاثه شفت الخطوره. الخطوره هنا هل هم ما التزموش بمتعلمات الرقابه الماليه ولا ما التزموش بالمعايير المراجعه؟ الاثنين. معلش انا عايز اقول عشان بس ما اقولش حاجه. هل في حد عنده تعليمات من الرقابه الماليه في اداء العمل بطريقه معينه؟ ايوه الرقابه الماليه في تعليمات جايه بتتكلم على المخازن بتتكلم على الارشيف بتتكلم على الحاجات دي كلها. كل ده على فكره معايير مراجعه. المخازن والارشيف دوت هنتكلم عليه في المعيار ده. هو ورق العمل ده اللي المفروض هحتفظ بيه في الارشيف لمده قد ايه؟ ده المعيار كده على فكره المعيار على 5 سنين مش على حسب المعيار على كده. المعيار المراجعه هو مش هتقف في السلايد على فكره بس جوه المعيار المعيار على 5 سنين. طب انهي الورق العمل بتاعي بعد التقرير لمده قد ايه؟ الناس اللي بتاكيد انا عارف. لا لا لا اصدرت التقرير قبل الملف بتاعي امتى؟ 60 يوم من التقرير. يعني انا قصدي ايه؟ لا انا قصدي ان الرقابه الماليه هي جهه رقابيه على الاداء بتاعك. طب جهه رقابيه ايه؟ ان انت التزمت بما ورد في معايير المراجعه، ان انت بتراجع صح، ان انت المكتب بتاعك ما يجيش النهارده واحد هو اللي بيبني الميزانيه وليه اسهم في الشركه. وهيقول لك الغلط بس الغلط ان مين منع ان في حاجه في معايير المراجعه بتقول الاستقلاليه. لما ينزل يفتش عليك هينزل يفتش عليك وفقا لمعيار 230. انت ورق العمل بتاعك فين؟ ورق العمل دوت فين؟ برنامج المراجعه فين؟ شهاده البنك اللي انت خدتها؟ تمام. كان ده احنا على فكره ممكن نكون متاخرين عنه. يمكن السعوديه لو الزملاء يعرفوا في السعوديه في حاجه اسمها اللي هي حاجه السعوديه الهيئه اللي بتراجع على المكاتب بتراجع على المكاتب الثانويه بتراجع على المكاتب هي دول بتعمل صغير مش حاجه اسمها طيب ليه؟ حاجه كده مش بس. وفي كمان بيحصل ان في مكاتب بره بس الكلام ده مش في مصر بيراجعوا على بعض عشان يتاكد ان هو عمل مظبوط. بيراجعوا على بعض بيصالح المهنة. هو في جهة تبقى في جهة زي القوى المالية مثلا ممكن تكلف مكتب اكس يراجع مكتب واي، مكتب واي يراجع مكتب اكس. بس ده مش في الفن في ايه؟ ده مش في الفن في حاجه مثلا في الهيئه بتقول ان ما ينفعش مراجع حسابات يحتضن بشركه اكتر من 5 سنين. دي مش موجوده في السعوديه. لا مش 5 سنين، 5 سنين 3 سنين. لا في المعايير برضه في روتيشن، في روتيشن المفروض بيتم تغيير الشريك. روتيشن يعني ايه؟ يعني انت المفروض العميل دوت تراجعه لمده معينه، بعد كده المفروض مراجعه ممكن تروح تدريب تاني داخل مكتب. هو المقصود بس مش عايزين نخش في تفريعات ان انا بستوفي متطلبات غير المطلوب. ماشي انا مش مختلف معاك، بس اللي هي بناء على موارد معين ومراجعه برضه. اه يعني دليل الاستدلال اثبات على التزام المراقب بالمعايير اساسا. اتفضل. بس المعايير دوت وحاولها بس ما بتفرق مفيش حاجه واضحه. مش معيار الجديد هيبقى 5 سنين. طيب ايه تاني؟ الاحتفاظ للنقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها دلوقتي، الاحتفاظ بالملف ده برضو بتكلم على ورق العمل. ورق العمل عندي بيبقى اساسا في 3 بوكس فايل، او في 3 ملفات اساسيين في ورق العمل. في حاجه اسمها ملف جاري، في حاجه اسمها ملف دائم، في حاجه اسمها ملف مراسلات. ايه الورق العمل اللي المفروض يكون في الملف الجاري اللي بيختلف عن الملف الجاري وبيختلف عن ملف المراسلات؟ اللي موجود في في الملف المراجعه الجاري هو ورق العمل اللي بناء عليه اديت رايي على القوائم الماليه لهذه السنه. لهذه ايه؟ زي ايه مثلا؟ شهاده البنك، شهاده المحاسب، قوائم ماليه. لو انا بتكلم عن قوائم ماليه مجمعه فانت تكون عندك القوائم الماليه اللي هي سبسيدي لو الشركات التابعه. ما في حاجه تخص التعقيدات، اي حاجه تخص ايه الفتره فتره خطاب الارتباط. تمام. لو يخص السنه فقط ده ملف مراجعه جاري. طب ملف الدائم يخص بقى في ايه بقى؟ الورق العمل اللي محتاجه لاكتر من ايه؟ فور مور ذان وان يير، لاكتر من سنه. زي ايه؟ نشاط الشركه، النظام الاساسي، العقود الاساسيه في الشركه، سجل وثائق التامين. النهارده في وثائق تامين بتتعمل لمده 5 سنين او اكتر، عقود طويله الاجل، عقود القرض. او لسه اقول عقود القرض او البنوك او التمويل. اللوائح بقى، لوائح العمل ولوائح المشتريات ولوائح المرتبات وكل اللوائح. تمام. ده فيما يخص الملف الثاني. تمام. ملف المراسلات هي المراسلات الهامه، اقصد كلمه الهامه، اللي ما بينك وما بين العميل. تمام. وبين الاداره او ما بين مجلس الاداره، او اذا كان في مناقشات تمت لازم تسجلها. تمام. انت كل لازم تحتفظ بيه. لو انت احتفظت بالكلام ده صح انت فعلا ملتزم. تمام. ايه بما ورد بالمعايير. ليه بقى؟ بيحصل كتير من الشركات بينزل زميل يجي تاني سنه، الزميل ده عدم سالته راح مكتب تاني، فبينزل زميل تاني بعده، فبيروح الشركه بيقول لهم انا عايز اعد الايجار بتاع ارض المصنع اللي موجوده في وادي بوفر بتوع السنه اللي فاتت، خلاص انا جديد. طب اديني النظام الاساسي. يعني النظام الاساسي ده موجود عندكم في المكتب بقاله 30 سنه، انا جديد. يعني الدوله العامه وانا مالي، انا جديد ولا قديم؟ لكن لو الكلام ده موجود في الملف التاني صح؟ تمام؟ الزميل لما ينزل بيه موجود في الملف التاني، الملف التاني في الاول بيترتب فيه الكلام ده كله، والمفروض الكلام ده بيتعمل له ابديت بصفه مستمره كل سنه. بيتحط فيه جمعيات عموميه، بيتحط فيه محطه جلسات مجلس الاداره، بيتحط فيه الميزانيات المعتمده قبل كده. التاني. تمام؟ كله بيتم مجالس الاداره، جمعيات عموميه، الكلام ده كله بيتحط ايه؟ مش مشكله. النهارده في شركات بتعمل تخزين خارجي، والنهارده مع مع مع الكمبيوتر وكده بقت النهارده الملف المراجعه دوت يعني ما فيش. لا وبعدين دلوقتي بدات اغلب المكاتب تعمل سكان وتعمل الكلام ده كمبيوتر. هو ده اللي هو الاي اوديت، بس ما زلت برضه بالرغم ان الاي اوديت لابد من وجود مستندات اوريجينال موجوده. ورق العمل ده لازم يكون فيه برضه، حتى لو عندك اي اوديت في ورق عمل لازم يكون اوريجينال. يعني اعمل ملف على السلايد مثلا. اه في برنامج بس يدخل في تفاصيل. اتفضل. 5 سنين لكن مش لازم 5 سنين تعلمه، 5 سنين ممكن تعتبر سنين. تمام؟ زي ايه؟ انا عشان اجاوبك هسألك زي ايه؟ هل حاجة تخص ورق العمل؟ ايه؟ شهادة المحامي. مش عايزة تدولك؟ مش عايزة تدولك؟ مش عايزة تدولك؟ ماشي يا سيف. طيب شهادة المحامي هل نقدر نصنفها ضمن ورق العمل ولا لا؟ هل نقدر نصنفها دليل مراجعة ولا لا؟ يبقى انا بالتالي ما خدتش دليل مراجعة. لو ما خدتش دليل مراجعة بديك حاجة من الاثنين، الرقم يا اما تحفظ سكيمة عدد يا اما سكيمة عدد بيبقى رقم على حسب الأهمية. ايه؟ عدم حصولك على دليل مراجعة بديك حاجة من الاثنين حسب الأهمية، يا تحفظ سكيمة عدد مع تعديل فقرة النطاق تكون سكيمة عدد لأن انت حصل عندك قيد على النطاق مع تمام حافظ تقول ان الشركه لم يتم مفاتيح شركه المحامي بموقف القضايا المرفوعه منه ضد الشركه في 3/12 كذا كذا خلاص، وتديك في الاخر في معاد. لو انت شايف ان شركه المحامي من وجهه نظر لا من الاهميه ان انا اخدها تمام جوهري هتخليك عدم الدرجه، عدم الدرجه راي هتخليك تعدل الفقره الافتتاحيه وفقره النطاق فقره الرقم. لكن ما ينفعش ان انا اقول على النطاق، يا اما تحفظ فيما عدا يا اما عدم تقرا. لو انا ما خدتش الموضوع كده، لو ما خدتش دليل مراجعه بيديك حاجه من الاثنين، عدم حصولك على دليل مراجعه بيديك حاجه من الاثنين، يا تحفظ فيما عدا لو الاهميه بتاعته لو حاجه سيجنيفيكت او حاجه هامه ومؤثره بتديك عدم ابداء رد. العكس العكس صحيح. لو قلنا مثلا ان انت على خلاف مع الاداره ان انت عايز تعمل استيميت معين او الشركه عملت استيميت وانت معترض عليه، الشركه بتقول انا عندي طلبات ب 100,000 وانت شايف ان هم نص مليون وشايف ان 400,000 سيجنيفيكانت، يبقى انت في خلاف مع الاداره ولا لا؟ ومحدد ولا لا؟ ده بيديك حاجه من التين، يا فيما عدا برضه بس كده النطاق زي ما هو لان انت خدت دليل مراجعه اكد لك ان في مشكله، والراي بتاعك ساعتها يكون ايه؟ فيما عدا برضه بس كده النطاق زي ما هو. تقول الفكره بتاعتك ان الشركه ارباحهم تقديم مخصصات الطلبات بمبلغ 400,000، يا اما تعمل راي عكس لو المبلغ ايه؟ هام وجوهري، يبقى تعمل راي عكس القوه الماليه ساعتها ايه؟ لا تعاقب لان انت خدت دليل المراجعه عكس ده. لو مشكله عندك في دليل المراجعه يا راي يا فيما عدا يا اما عدم ابداء راي. لكن لو خدت دليل المراجعه واصبح في خلاف مع الاداره يبقى حاجه من الاثنين، يا برضه فيما عدا بس النطاق زي ما هو، يا اما راي ايه؟ رايعت. بس المهم تعرف ان كل فقره في التقرير هتعدلها في ايه؟ يعني بس ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا هنجاوب دول زي بس في خلاف مع الاداره بتدي نفس النتيجه؟ بيديك راي عكس بس مش هخش في التقرير، ده معايير صعبه 700 و700 معلش. في نفس السؤال برضه، طب انا لو بوثق ان مفيش مشاكل عندهم لا برضه لازم احصل لا. على ما تخلينيش اخش معاك في مشكله اكتر. ان انت النهارده وانا بتكلم على ورق العمل راحت الشركه اديت لك خطاب المحامي تمام وانت مبسوط، ورق العمل بتاعي مظبوط، عندي شهاده المحامي من مكتب فلان الفلاني الشرط القانوني، هل انا كده مبسوط؟ لو انت شاكك خطاب تاكيدات الاداره ومن ضمن ورق العمل لازم تقول لك فيه ان ده مراجع حسابات الوكيل العام، لان ممكن الشركه يكون ده مستشار قانوني صوره الوكيل العام، ممكن الشركه يكون عندها اكتر من مستشار قانوني وجابت لك المستشار القانوني اللي هو عنده قضايا بالحاجات البسيطه، لكن الشركه المحامي الثاني او المستشار القانوني الثاني اللي عنده القضايا الثانيه ما جابهاش. لو انا عندي شك اقول له لازم يقول لي في خطاب التمثيل ان انا عندي مستشار قانوني واحد وفلان وفلان، يبقى انا كده خلاص انا معلش مصر. خليني بس دي احاولها تاني، ده لسه مش مكانها دلوقتي بس هقولها لك تمام. ده فيما يخص الملف التاني وعرفنا ايه المحتويات بتاعته تمام. الحاجة التانية تمكين المراجع الخبير من اجراء رقابة الجودة على اداء عملية المراجعة. يعني ايه المراجع الخبير؟ ساعات سموها كونكيرنج بارتنر، ساعات سموها شريك ما قبل الاصدار، او ممكن يكون مراجع تاني جاي بيراجع عليك او بيراقب عليك تمام لغرض هو عنده. يعني مثلا ممكن يكون مثلا في شركة بتراجع برا عن طريق مكتب اكس واي زد، الشركه السبسيدي بتاعتها في مصر تراجع عن طريق مكتب اي دي سي، هو من حقه ان دي سبسيدي هتخش عنده فين؟ المسمعة بره. هو من حقه انه يجي يبص على ورق العمل بتاعه. هو من حقه ان كان شغله يقول له يا عم انت مالك انت؟ لا مش حاجه اسمها انت مالك انت. تمام؟ تقديم لا مش يعني ده حاجه ما بين المكاتب وبعضها ان هو عايز يبص على ده. ممكن ياخدها في حاجه صوره حاجه اسمها ريبورتنج باكج او تقارير انا ببعتها له، او ممكن يجي يشوف ورق العمل. والعكس العكس بيحصل معاه برضه. هل ده المقصود باستخدام عمل الاخرين؟ لا مراقب الجوده لعمليه المراجعه بالظبط. ده غير ممكن مراقب الجوده، ممكن مراقب الجوده المقصود بيه شريك من جوه المكتب، لان الشركه ممكن تكون دي شركه ليستد، وشركات الليستد بنصنفها وتصنف في بعض المكاتب من الشركات الليستد دي بتحتاج عنايه خاصه، يعني بنصنفها الريسك بتاعها بيبقى هاي. يعني الريسك هاي يعني ايه؟ يعني بتحتاج عنايه فائقه او عنايه خاصه. يعني ايه عنايه خاصه؟ ان يكون اكتر من شريك شغل. تمام؟ ففي شريك اللي هو اساسا مسؤول وراح يندى على التعريف، في شيء تاني اللي هو بيشوف بعض الامور الفنيه انت علقتها ازاي وقطعت عنها ازاي. ده الخبير. ده ممكن ممكن يكون الخبير، وممكن يكون اللي هو شريك الجوده. تمام؟ فبرضه لازم ورق العمل يكون موجود في الفايل بالطريقه اللي تمكنه انه فعلا ايه؟ تراك او ان هو يبص على ورق العمل ان هو فعلا مطابق وفق المطالبات الايه؟ المعايير. اجراء عمليات الفحص الخارجي طبقا للمتطلبات القانونيه والتنظيميه والمتطلبات الاخرى ذات الايه ذات الصفه. لو جالك فحص خارجي، ساعات بيجي لنا فحص من المكتب بره بيجي يبص علينا، او يا زي بقول عمليه بره في الجامعه بره، فبيجي برده شريك عنده يبص، يعني بتاخد شكل من الاشكال ديت. يعني المقصود او زي الرقابه الماليه النهارده بتنزل تفحص ملفات. المقصود بالنقطه التنظيميه اللي بتجيب من عمليات الفحص الخارجي ده اللي هو المكتب الخارجي اللي بيجي راجع. ما انا بقول لك تاخد كذا شكل عشان مش عايز اعطيك بس في المكتب من ضمنها ومن ضمنها الجهات الرقابيه الداخليه. الجهات الرقابيه اللي هي ممكن زي اخر حاجه. تمام؟ زي الرقابه الماليه بتنزل ممكن تشوف المكتب كله. خلي بالك الرقابه الماليه لما بتنزل تشوف الكل. يعني تشوف الكل يعني ايه؟ يعني بتشوف من اول ممكن تشوف تعيين الموظفين، تشوف عندك اداره تدريب ولا لا، وتشوف عندك اتش ار سليم ولا لا، وتشوف عندك حاجه اسمها ريسك مانجمنت ولا مش موجود. يعني بتبص على مكتب الاستراكشر كله ممكن تختار حاجات معينه. ايوه. اتكلم برضو لسه بنتكلم في التوثيق، واحنا قلنا في الاول خالص في حاجه اسمها السجل. السجل اللي هو بنسميه درج عندنا الفايل المراجعه. بيان اجراءات المراجعه المنفذه. ادله المراجعه المناسبه اللي تم الحصول عليها اذا كان في شهاده بنك. إذا كان في بنك ستيتمنت، طب هي شهادة البنك تغني عن البنك ستيتمنت أو البنك ستيتمنت تغني عن شهادة البنك؟ الاثنين مكملين. طب يكتفي في بعض الشركات تقول لك ما أنا جالك كشف الحساب، شهادة البنك ما جاتش متأخرة. ما كشف الحساب موجود، وكشف الحساب يعيد رصيد. بس ممكن يكون في بالظبط كده، فشهادة البنك هي أساسي عشان الاكتمال. عشان الاكتمال، وممكن شهادة البنك تجيلي فيها ريستريكشن معين. او في مثلا ضمانات على الشركه. تمام؟ مش هتيجي كشف الحساب، تيجي فين؟ شهاده البنك. عايز تسمع حاجه؟ شهاده البنك. يعني زي ما قال الاستاذ مظبوط كده يعني؟ تمام؟ فادله المراجعه المناسبه التي تم الحصول عليها، نتائج المراجعه تم التوصل ليها، ودي مهمه جدا. ان انت المفروض مع كل سيكشن مثلا مع الاصول الثابته او في كل قسم في الاصول الثابته، أو إذا كنت بتتكلم على الريفنيو والإيرادات، وكل قسم في الإيرادات لازم في الآخر على التوب سكيدول أو على المرفق الرئيسي اللي مكتوب فيه المبلغ اللي مسمع في الميزانية، لازم يكون في حاجة اسمها كونكلوجن أو في حاجة اسمها إيه؟ استنتاج. الاستنتاج ده بيقول إيه؟ إن الرصيد تمام؟ خالي من إيه؟ من تحريفات هامة. لما أجمع بقى الكلام ده كله يطلع التكليف في الآخر إيه؟ خالي. لا بتكلم على دليل مراجعه حسابات. ده اللي ده دليل المراجعه اللي خلاك بتقول الراي ايه؟ ان القوه الماليه تاخد كلام لقيت تحريفات هامه. لو جالك بقى في حاجه في سيكشن العملاء مثلا ان الرصيد قال ان وجود تحريفات هامه فيما عدا ان احنا عايزين في الكونكلوجن فيما عدا ان انا محتاج اعمل امبيرمنت مثلا للعميل اكس واي زد ب 50,000. لازم اجمع بقى التحريفات دي، لان ممكن الاقي 50,000 هنا، 30,000 هنا، 40,000 هنا. لما بقيس الماتيرياليتي زي ما حضرتك بتسالي، لما بقيس الماتيرياليتي في ورق العمل ما بقيسهوش كل حاجه لوحدها، لان ممكن كل حاجه لوحدها تديك ايه؟ الماتيريال تديك غير هام. بس لما اجمع الماتيريال زي الماتيريال زي الماتيريال تديك ايه؟ الماتيريا على مستوى القوائم المالية ككل، يبقى في تحريف هام اقدر ساعتها يما شركة تعدي يما اعمل ايه تقرير ملابس. يعني انا بحط الكونكلوجن ده شامل على السكشن كله، على السكشن كله السكشن كله بتتكلم على اصول ثابته. ممكن يكون عندك مشكله في ملكيه في مبنى او سوري ملكيه في ارض، بس بقيه الحاجات مظبوطه. او عندك مشكله مثلا الاهلاك محسوب غلط بس بقيه الحاجات صح. تمام، بجمع على مستوى البند كله، على مستوى المرفق الرئيسي او التوب سكيدول بجمع الكلام ده كله، بحيث الكلام ده كله على اجمالي التوب سكيدول يديك اجمالي الميزانيه كلها اللي بيسمعنا فين في الاخر في الدار. هي ورق العمل لابد ان يكون موثق. يعني ايه ورق العمل لابد ان يكون موثق؟ يعني ورق العمل لابد ان هو يكون موجود، يعني لازم يكون في الفايل وبطريقه صح. طبيعه الورقه نفسها الورقه دي ممكن تكون شهاده بنك، ممكن تكون ورقه داخليه بتاعتي، ممكن تكون ورقه من الشركه، ورقه داخليه ممكن. طبعا عايز اقول لك حاجه، لما بننزل مثلا في حد من الزملاء ينزل يفحص المشتريات تمام، او المشتريات في المخازن، بيشوف المخازن بيشوف الاضافات. ما هو لما بيكتب يقول تم الاطلاع على فواتير الشراء واوامر الشراء ووجدت مطابقه، هو بيحط الصور فواتير الشراء واوامر الشراء، مجرد ان هو تم الاطلاع هو خلاص ده اصبحت ورقه العمل ديت هي ورقه عمل، هي كده ورقه عمل موثقه. لكن في حاجات لازم تكون هي نفسها بقى موجوده، زي شهاده البنك، زي البنك ستيتمنت، زي مذكره التسويق اللي بتعملها الشركه، زي محاضر الجد المقيمه او مسودات الجد. زي بس ازاي تحميه دي حضرتك؟ يعني لاي حد تحميه؟ هي ايه ورقه العمل دي تحميه في المسؤوليه المدنيه؟ ان انت تيجي النهارده هتسال انت النهارده الشركه طلع عندها اراضي موجوده في ضمن الاصول الثابته ومش بتاعه الشركه، خلاص جموا النهارده المساهمين مسكوا في خناقك، انت زي النهارده طلعت التقرير بتاعك وما اشرتلناش ان الاصول الثابته متضمنه اراضي والاراضي دي تم التحفظ عليها، خصوصا ان احنا بقى دلوقتي فتره هوجت اللي ايه مصادره الاراضي، خلاص انت اشرت ليها ولا لا؟ ما اشرتش ليها. طب الملف بتاعك كان فيه ايه؟ شفت العود بتاعه الاراضي؟ شفت موقف الاراضي النهارده ايه ولا ما شفتهاش؟ او اراضي باسم حد؟ رد عليا. تمام تمام. ايه برضو الاراضي لو باسم حد ما دوت المشكله. خد بقى كذا صوره من السوق السلبيه. النهارده الشركه عندها من ضمن الاصول بتاعتها عربيه باسم رئيس مجلس الاداره، انت شفت رخص العربيات؟ شفت وثائق التامين باسم مين؟ هل عملت الكلام ده ولا لا؟ لو عملته طلع خلاص ماشي، لو ما عملتوش انت مقصر، يبقى انت الميزانيه بتاعتك فيها مسليدنج مضلله. ماشي، زميلي كان بيسال المراجع الخبير فهتلاقي حاجات كتير، يعني مراجع من داخل او من خارج، عشان كده انت كنت عايز تقول لي لا من خارج، انا بقول لك لا، مراجع من داخل او من ايه او من خارج. المراجع الخبير ده حاجه من الاثنين، يعني من داخل المؤسسه يا من خارج. من داخل المؤسسه في بعض الاحيان ممكن عمليه واحده يكون ليها اتنين شريك او اكتر حسب اهميه الايه اهميه الموضوع، او من خارج المؤسسه لديه تفهم معقول فيما يتعلق اساليب عمليه المراجعه. لازم يبقى فاهم اساليب عمليه المراجعه ايه. يعني ايه فاهم اساليب عمليه المراجعه؟ يعني فاهم عيب المراجعه كويس، يعني فاهم ايه اللي المفروض يكون موجود في الملف. في بس جزئيه هسالك فيها، المراجعه الكبيره المقصود بيه بعض المكاتب الكبيره بيبقى في حاجه اسمها رقابه جوده، ويبين حد زي شريك او زي مدير الناس اللي بيمسك قبل جوده الفرد، هو ده المقصود بيه برضه من ضمن الناس؟ مقصود من ضمن الناس اللي دوت ينطبق عليه من داخل الايه؟ من داخل المؤسسه. ما انا قلت لك هو من داخل او من خارج. من داخل ده ممكن ياخد كذا صوره. شركه في بعض المكاتب عندها اداره رقابه داخليه، زي بالظبط زي مصنع لما بينتج حاجه عنده كواليتي، عنده اداره للايه؟ للرقابه، رقابه الجوده. بالضبط الجوده دي يعني ايه؟ يعني انت اولا ممكن يكون عنده شيك ليست للمعايير، يعني انت بتعدى على معايير انت افصحت كما ينبغي ان تكون في المعايير. طب انت عملت حصلت على دلت ومراجعه كما ينبغي ان تكون في معايير المراجعه، التقرير بتاعك الورد بتاعه صح. ساعات بنشوف النهارده تقارير يعني اقل ما يقال عليها خطابات لمجلس الاداره او خطابات استخدم لفظ يعني خطابات شكر لمجلس الاداره. تمام؟ شكر تمام؟ فبتتكلم في ايه؟ يعني في النهارده بتبص تاني يعني احنا ساعات بنمسك التقرير دوت مع المعيار، لو في كومه بنعمل كومه، لو في نقطه بنعمل نقطه. تمام؟ مش بتكلم عن الشخصيه، بتكلم عن المكاتب اللي المفروض تكون ملتزمه تمام؟ بالمعايير تعمل كده، انت عندك المعايير موجوده. التقارير كلها موجوده في المعايير في مصر. بالظبط، وبالتالي بتعمل له رقابه ماليه، بتيجي الرقابه الماليه ساعات بتمسك تقول لك انت ما افصحتش عن مثلا ادراك ذوي علاقه. هو عنده شيك ليست، الرقابه الماليه عندها شيك ليست. ايه اللي المفروض ما يجب ان يتم الافصاح عنه؟ ما افصحتش عنه، يبقى انت قصرت، الشركه قصرت وانت ما اشرتش. لان الافصاح دوت زيه زي المعامله المحاسبيه، الشركه لو لم تفصح صح يبقى لازم تحافظ، يبقى مشكله محاسبه. فلابد ان هو المراجع الخارجي سواء كان من جوه المكتب ومن بره المكتب، طبعا لو من جوه المكتب انت متوقع ده يكون يعني حد انت فاهم يعني كواليتي بتاعته عامله ازاي؟ يعني لازم حد يكون كويس جدا، حد مؤهل معاه جمعيه حزوم الرعين او معاه سي بي اي او معاه اف ار اس، فاهم الدنيا فيها ايه، فاهم المفروض يكون الشركه دي فيها ايه، فاهم ايه المراجعه ومتطلبات قانونيه وتنظيميه. لان مثلا هتدي له مثلا بنك، البنك ده ليه ناس، لان البنك ده بيقول بيتراجع وفقا لتعليمات البنك المركزي، فالمفروض ورق العمل اللي موجود يكون كله كومباتبل مطابق لما ورد في تعليمات البنك المركزي. تعليمات البنك المركزي بتقول 1 2 3 لازم اكون طبقتها وحذفتها. هل بتتعامل شيك ليست؟ ما هو شيك ليست في المفروض كده كان قابلني مكتب ديات الميزانيه اللي هي سند على الفكره، انا عايز يقيم اراضي، يعني الاراضي عايز الميزانيه عايز يقيمها، ف يعني بكلم الشركه، فالشركه بتكلمني، فكنا احنا بنقطع عليهم ان احنا نجيب واحد مسمي اراضي. هي بس اقول لك بس هي الاراضي الموجوده دي اصول ثابته؟ لا اصول مره عقارب. عشان كده بس بسالك. معيار 10، معيار 10 قال لك ايه؟ طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب يعني الموضوع اساسا ده في اساسا خالص في الاصول الثابته لا تقيد. خلينا خلاص موضوع التقييم، بس خلاص المعايير وحاجه موضوع التقييم ولا هنا؟ انت مخلينا هنا، خلينا بس خلاص المعايير خلاص بس ديت و خلاص بس ديت ونرجع نتكلم فيها. كل عمليه مراجعه لازم يكون لها مراجعه كبيره؟ لا لا، ما انا لسه بقول ايه، يعني مثلا البنوك حسب اهميه الموضوع، شركه مثلا شركه اكتتاب عام، او شركه مثلا فيها راس مال اجنبي وفي ناس بيبصوا عليها، يعني حسب اهميتها، ده موضوع جادجمنت، الموضوع داخلي. طبعا برضو الراجل دوت لازم يكون اوير بالتقارير الماليه، قلنا التقارير الماليه اللي هي ايه؟ قوائم. التقارير الماليه قلنا اللي هي ايه؟ لا ما قلتش تقرير مالية قوام، انا قلتها من شوية، قلت تقرير المالية اطار اعداد التقارير المالية. معايير شكل ومحتوى اوراق العمل، شكل ومحتوى اوراق العمل، ركزوا في اللي انا بقوله، شكل ومحتوى اوراق العمل. قد يتم الاحتفاظ باوراق عمل المراجعه في صوره ورقيه او الكترونيه او في اي صوره، بس المهم تكون فيها ايه؟ صوره. يعني في اي صوره ممكن، يعني انت لو عملتها الكترونيه عايز تعملها ورقيه، عايز انت تقعد تكتبها بايدك، انت عايز. هي بس زي ما كان الزملاء بيقولوا النهارده في حاجه اسمها الاي اوديت او الكترونيك اوديت، بالداتا سيستم او تولز موجوده او برنامج موجود. البرنامج الموجود ده فيه صناعات مختلفه، تيجي تقول له مثلا انا عايز مثلا صناعه البنوك او الفاينانشال انستتيوشن، يطلع لك برامج المراجعه كلها فيما يخص البنك. عايز مثلا حاجه متخصصه بالفنادق، يبقى كل ما هو في الفنادق شركات صناعيه انت بتاخد منها اللي انت عايزه او بتجيب فيها اللي انت عايزه. هي فليكسبل وتشمل اوراق العمل، برامج المراجعه، التحليل المالي واستخراج النسب المحاسبيه. زملاء كانوا بيسالوا طب ورقه العمل دي ايه بتبقى ايه؟ تمام، يعني ممكن امسك انا النهارده روحت اشوف الاهلاك، طب حساب الاهلاك ده ممكن اخده ازاي؟ اخد البند، اخد اجمالي التكاليف، اشيل منها الحاجات المهلكه دفتريا، تمام، واشوف اذا كان بحسبها بضربها في النسبه بتاعتها، واشوف الايرادات والاستيعابات من خلال الفتره، واوصل لرقم اهلاك هل هو ريزنبل مع المتاز في الدفاتر ولا لا. الكلام ده كله برده من ضمن الايه؟ ورق العمل. مذكرات وملخصات خاصه بموضوعات هامه، تمام. ممكن النهارده مثلا زي مثلا قرض شركه راحت خدت قرض، في مراسلات مثلا بينها وبين البنك، وفي الاخر في ضمان او كل دي مراسلات هامه. خطاب الارتباط اللي احنا قلناه فين في الاول خالص، المعيار الاولاني، وخطاب الايه؟ التمثيل او تاكيدات الاداره، يعني سميها زي ما تسميها، تمثيل او تاكيدات الاداره، ده من ضمن ورق العمل اللي لازم يكون موجود في الملف. أي ملف الجاري ولا الدائم؟ جاري. قوائم الفحص، المراسلات. ممكن المراسلات على فكرة تبقى جوه ملف الجاري أو تبقى ملف الواحد. تمام. قوائم الفحص بيبقى فيه زي شيك ليست كده المعايير المحاسبة، تمام؟ معايير المحاسبة تتطلب الإفصاح عن معاملات معينة. فالمفروض الشيك ليست دي موجود مخزون، هل تم الإفصاح؟ يس أور نو. أور نوت أبليكابل. يعني طبقتها يا ما طبقتهاش، يا ما طبقت الشركة ما عندهاش مخزون. بنعمل شيء فحص قوائم الفحص دي ليه؟ عشان ما فيش حاجه تسقط منك، ما فيش حاجه تنساها. قوائم استقصاء، قوائم استقصاء او قوائم فحص، يعني نسميها زي ما انت شيك ليست كترتيب. ترتيب بقى رتبها زي ما انت رتبها بس تكون موجوده، ماشي؟ ترتبها زي ما ترتبها بس تكون حاجه موجوده. يعني قصدي الشكل، شكل الملف طبعا ده بيختلف من مكتب لاخر او من منشاه. اه طبعا، بس انا بقول لك ايه، يعني عشان ما نخشش في هسس الترتيب، لان الترتيب دوت لو جيت قلت لك حط الميزانيه الاول، واحد يقول لي لا حط خطاب الارتباط الاول، اقول لك حط خطاب التمثيل، واحد يقول لي لا انا احط اللي ما اعرفش الاول. تمام، المهم الملف الورق العمل يكون كده، والترتيب ترتيب منطقي وفق للميزانيه. ده اللي اقدر اقوله لك. شكلها عامل ازاي ممكن نتكلم كلنا ومش هنوصل لحاجه معينه، بس هيبقى كله صح. رتب زي ما انت عايز، بس يكون في عندك خطاب ارتباط، عندك خطاب تمثيل، عندك الورق عليه كونكلوجن، تمام. لو في مشكله زي ما هنشوف دلوقتي لابد ان هي توثق جوه ورق العمل، لو في ديس اجريمنت ما بين فريق العمل وبعضه لازم الكلام ده يوثق ورا الايه في العمل. يعني على مراقب الحسابات اداء اوراق العمل المراجعه بصوره تمكن المراجع الخبير الاساسي لديه خبره سابقه منشاه من تفاهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده ورق العمل لما يكون موجود في الملف، بحيث لو جه حد يعني خليه كده سوري يقول ما بيفهمش حاجه يفهم. تاني دايما اقول للناس كده، اعمل ورق العمل تحس اللي ما بيفهمش حاجه يفهم. لما يبص على ورق العمل يعرف انت الرقم دوت اصدر بيه ايه، ايه جبته منين، ايه السورس بتاعتك، تمام، ورجعته ازاي، وايه الكونكلوجن انت وصلت له. تمام، مش تربيط، ما بتكلمش على تربيط تاني، بتكلم المضمون. ده بقى المضمون، شكل المضمون بقى عامل ازاي ورق العمل، وصلت الارقام دي منين. يعني جه النهارده مثلا واحد بيقول لك الايجار، فجاب لك الايجار مثلا كتب اللي زي ما كنا بنقول 100 في 80. ايه 100 ديت؟ جبتها منين؟ من العقد. يبقى ال 100 ديت بناء على العقد. طب ال 8 اصل العقد بيقول ان الايجار من 1 ابريل، وطيب 1/5. تمام، تقدر توصل لداتا، تقدر تديك كونكلوجن معين عن البند ده. عايز توصل ورق العمل انت ما انتش فاهم هو صح ولا غلط، الراجل عايز ايه. مفيش تسلسل في الترتيب، فلابد ان هو يتفهم الراجل الحيرة الكلام ده كله، لازم يتفهم طبيعه وتوقيت ومدى اجراءات المراجعه التي تمت، شكل الاجراء ده وطبيعته عامل ازاي، اتعمل امتى، لان اتعمل امتى دي على فكره توقيتي في 60 حاجه كويسه. تمام، لان انت ورق العمل ده التاريخ بتاعه لو مختلف عن تاريخ تقرير مراجعه الحسابات، لو بعده زي ما كنا بنقول كده من شويه يروح فبولاش. لو تاريخ ورق العمل قبل تاريخ خطاب الارتباط بص بقى اهميه التاريخ برضه رحت فضوليه تمام. فلابد ان التسلسل حتى تشوف معلومه التاريخ لابد ان هي تكون مترتبه في الفايل بطريقه ايه سليمه. يهمني بس في حاجات ما تكونش قبل حاجات. نتائج اجراءات المراجعه زي ما قلنا ان لازم ورق العمل لابد ان يكون فيه ايه كونكلوجن او فيه ايه في استنتاج. انت البند بالنسبه لك خلي من تحفات هامه ده بالنسبه لو بحث على فحص مستند لو بتعمل اجراءات رقابه لابد ان انت تقول لي ايه كونكلوجن. حد يعرف لو بفحص مستندي بقول او فحص تحليلي او فحص مستندي الكونكلوجن بتاعي بيبقى ايه؟ ان البند لا يتضمن ايه تحقيقات كفريه او هم او تتضمن. طب لو بتفحص رقابه ينفع اقول في الرقابه لا تتضمن ان نظام الرقابه موجود كما هو مطبق ومصمم او فعال او كلي سيستم تمام. الموضوعات الهامه التي اثيرت اثناء عمليه المراجعه ونتائج التواصل اليها ممكن غالبا ده بيحصل ما بيننا كلنا بنيجي على معالجة معينة زي ما كنا بنقول خلاف ما بين مكتبين او خلاف جوه المكتب الواحد ما بين فريق العمل تمام. لازم الخلاف ده يوثق والرأي اللي في الاخر وصلنا له بناء على ايه تمام. يكون ناس مستغربة تقول لك يا عم انا مالي ما الشريك قال هو حر المدير هو عايز كده صح. دعوة انا اتكلم على ما ورد في المعيار جايز انت رأي في الاخر السينيور يكون اصدق الرأي المدير والشريك. طب ده بيفيد ان انت اولا زي ما نقول تاني بتجمع ديلة المراجعة ديلة المراجعة دي لو جمعتها ورق عمل بطريقة سليمة بيديك رأي ايه في الاخر سليم. طب حصل خلاف دوت ممكن في وقت المشكلة نطلع ورق العمل ديت والله ده كرأي تشاور او بينجيك في وقت في مشكله او في غير معين بيسميها تشاور. هو بيعملها مذكره ماشي نسميها زي ما نسميها بس الغرض منها ان بتنجيك لو في مشكله اللي صاحب الراي اللي هو كان المفروض ايه بيتاخد بس في الاخر المسؤوليه من صوت مراد خطا ماشي بس في مسؤوليه بقى من جوه مين اللي اهمل مين اللي قال راي غلط. في حاجة بنسميها consultation memo. لما بيحصل خلاف كده بنعمل حاجة اسمها consultation memo لنقعد 3 4 او whatever يعني بنجمع كذا حد وبنوصل consultation memo ان الرأي كان كذا وخدنا رأي الفلان الفلاني اللي بناء على معايير كذا ورأي ده وقت الحاجة تانية صحيح مرات على مراك التسجيل بص الكلمة دي معيش هتقوها في المعيار هي غلسة شوية بس انا حبصل خلف الخصائص المميزة للبنود او الامور التي يتم اختبارها. نيجي نلاقي ناس بيفحصوا الفحص دوت لقالك انا جبت الداتا دي منين ولا ايه المصدر ولا الورق دوت عبارة عن ايه ولا خدت العينة بتاعتي شكلها ايه ولا يعني تفحص جول مرتبات. فحص جول مرتبات حاجة بنتي يا رقابة برضو يا اما ايه مستند. الرقابة من تعيين الموظف تعمله استمارة واحد استمارة اثنين بترفع هذا الموضوع لغاية لما تعمله استمارة كام؟ استمارة ستة ده رقابة تمام. الفحص المستندي هو عبارة عن ايه؟ ان الشركة حسب الجمهور المرتبات صح وان خصم الضرائب والتأمينات صح. فاهم كده الكلام؟ سامع بتلاقي الكلام ده موجود في ورق العمل ما انتش عارف المصدر بتاعه ايه؟ لا جبت الورق ده من مرافقات العاملين ولا جبت الورق دوت من وزارة مالية ولا ايه السورس بتاع الداتا؟ ده المقصود فيه الخصائص المميزة للبنود او الهبوب وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة المنفذة. انت اجراء فحص تفصيلي او عند الرغبة في اختيار او مراجعة جميع مفردات البنود او تزيد على مقدار محدد. طب انت خدت العينة بتاعتك على اساس ايه؟ خدت البنود اللي بيزيد عن 10,000 ولا خدت مفردتين كل شهر؟ قول الاساس اللي انت خدت عليه ووثق ده اللي قصده عليه يعني الاساس اللي انت اشتغلت عليه ووثق الكلام ده. ممكن اخد مفردة واحدة اجور مرتبات من 100,000 موظف ينفع ولا ما ينفعش؟ على حسب ايه؟ يعني عندك مصنع فيه 100,000 موظف ينفع اخد موظف واحد فقط؟ ينفع الله ينور عليك. لو انت عندك سيستم يرول سيستم الجرور المرتبات ده بيطبق على الجرور كلها. لو خدت واحد زي 1000 تمام، فلما بتاخد موظف واحد بتقول انا فحصت النظام او استعنت بحد بقى زي نور اكسترنال اكسبرت او خبير خارجي وقيم لي السيستم اللي موجود بتاع الجرور وتاكدت ان السيستم ده مطبق صح وبيخصم صح وفقا للقوانين والدرجات والتامينات وان الحدود المرتبات ان ما ينفعش حد يخش يعدل حدود ادنى واقصى للمرتبات على كل طيب السيستم بيعمل كده. ولو حد عدى يطلع حاجه اسمها ايديت ريبورت من السيستم او ان في حد عدى، يعني مثلا ان المدير المالي مرتبه مثلا من 10000 ل 15000 لو خد 16000 يديله الارم يطلع له ريبورت، لو خد 8000 يطلع له برده ريبورت سواء لحد الاقصى او لحد الادنى تمام. لو السيستم ده موجود والرقابه بتاعته كويسه محتاج ان اعرف ايه واحد زي ايه زي على مراقب الحسابات توثيق المناقشات الخاصة بالموضوعات الهامة مع الإدارة والآخرين في الوقت المناسب. رحت قعدت مع المدير المالي، وانت قعدت مع المدير المالي قعدت تتكلم او قعدت مع عضو المنتدى او قعدت مع مدير التشغيل وانت بتشوف مثلا بتشوف التكاليف وتشوف المخازن والكلام ده كله، الكلام اللي انت بتشوفه مع الناس دول لابد ان يحصل له ايه؟ لابد ان هو يوثق تمام. رحت النهارده في بعض الاجراءات المعينه بعض الامور زي مثلا الاستمراريه جوينت كونسرن الاستمراريه دوت زي ما كنت بقول لكم في بعض الحاجات اللي هي في التخطيط او في الرقابه او الاستمراريه دي شغاله معاك طول ما انت بتعمل الاوديت من اول البلاننج لغايه لما بتطلع الايه التقرير. ليه؟ لان ممكن الشركه في الاول ما يكونش عندها مشكله استمراريه. مش استمراريه يعني ايه؟ يعني الشركه في توتر او في شك في الاستمراريه لاجل ايه؟ ممكن يكون سنه في ناس بيعرفوه بسنه او اجل قريب. في ناس بيعرفوه بسنه وخلوه اجل قريب. ممكن في الاول خالص ما عندكش الشك ده. لكن وانت في الاخر حصل الشك ده. لان الشركه ممكن وانت بتعمل عمليه المراجعه في الاخر اكتشفت ان الشركه سحب اللايسنس بتاعها او الشركه خسرت عميل رئيسي او مورد رئيسي او الراجل اللي عنده النو هاو بتاعها سابها ومشي. او رئيس مجلس الاداره توفاه الله. يبقى في عندك مشكله ايه؟ الاستمراريه دي برضه دي بتيجي برضه من النقاش ساعات مع المدير المالي او مدير التشغيل او وات ايفر اللي موجود في الشركه. ممكن تبتدي تعرف معلومات، المعلومات ديت مش في مستندات على فكره. النقاش دوت النقاش ده لما وثقه في فايل هو ده مستند. ده اللي هو قصده عليه ان على مراقب رسالة توثيق المناقشات الخاصه بالموضوعات الهامه مع الاداره والاخرين في الوقت المناسب. بس الموضوعات الهامه رحت قعدت مع الراجل الصبح عملت ايه؟ ده الاهلي كسب امبارح 2-0 بتاع وانت موثق الكلام ده؟ لا موثق ازاي؟ انا مش موثق ان ده المعتاد. وممكن مش في صوره محضر ان في يوم كذا تم الاجتماع مثلا مع مدير عام التشغيل وكنا بنتكلم على المخزون والتكاليف وراجل اشار لكذا واحنا شفنا الكلام ده صح. توثيق يا استاذ مش محضر التوثيق بس توقيع الطرف الثاني. لا خالص ما زي ما بس كده لو انا اقولش دي بس انا خليني اقول ده اللي بقول لحضرتك ايه ارجع تاني اي حاجه انا بقولها في الفايل في ملف المراجعه بتاعي هي صح. ايه مثلا كلمه يعني مش طرف واحد مش طرف حتى طرف واحد ليه؟ هي المهنه بتاعتنا بتعتمد على كده بتعتمد على الثقه في الاخرين. من الزملاء اللي بينزلوا يفحصوا بيقول لك تم الاطلاع على فواتير الشراء. هل حضرتك رحت شفت فواتير الشركه؟ بس معلومه معطله خالص. لا في بقى حاجات بقى ممكن محتاج اتعمق حاجه انه قال لي مثلا قال لي لا ده والله اذا كان في قضيه والقضيه ديت والله احتمال كبير انها تصرف. هو الراجل قال لي كده. انا بوصف الكلام ده بس حد على طول حاجه بالظبط كده شد المحامي. لازم اوصف ده قال لك لو عندنا والله مشاكل مع الضرايب والناس جم فحصوا وطلعوا علينا مبلغ قد كده محتاج ايه؟ استشار ضريب. محتاج الفحص. محتاج ورقه الفحص الضريبي. في حاجات هحتاج لها دوكمنت سبورت. لازم احتاج لها مستندات يوثق الكلام ده. في حاجات ممكن تبقى ناريتيف مش ما اقدرش اوثقها في ايه؟ بس هم ردوا عليك في الميل؟ لا مش مشكله بقى انا عشان اوصل الشغل بتاعي. ما هو يقول لك انت رديت عليا وانا ما عجبنيش الميل. ممكن اوشك في المين يعني ان هو اذا حدث توتر اختلاف معلومات تتعارض مع النتائج التي تم التوصي اليها فيما يتعلق بموضوع حالي فعلى المراقب ان يوثق كيفيه معالجه هذا التعارض عند تكوين استنتاجه النهائي. ده لسه كنا بنتكلم عليه. احنا قعدنا ممكن يكون خلاف زي ما كنا بنقول في الاول والزملاء قالوا في خلاف بين مكتبين او خلاف جوه المكتب الواحد او خلاف جوه فريق العمل الواحد. الخلاف ده يوثق وايه الكونكلوجن اللي اكيد وصلنا له وبناء على ايه اخترناه. اخترنا التوثيق ليه؟ بلاش اخترناه. بناء على ايه اخترنا التوثيق ايه؟ التوثيق ده عشان الناس دايما تربط الكلام ببعضه كده بطريقه غريبه. بنغنك لمبارك بنغنك يا عم. انا بتكلم اخترنا المستند اخترنا الكونكلوجن. اقعد ساكت. في الحالات الاستثنائيه عشان بس الناس اللي كانوا بيتكلموا الناس اللي كانوا شغالين اكتوال بيزس هيشتغلوا كاش بيزس او الناس اللي بيشتغلوا بالليز او التاجير التمويلي هيشتغلوا عليه مصري او يشتغلوا عليه دولي. دي حالات استثنائيه مش بتكلم حالات عامه. في الحالات السيئه يعرف فيها المراقب ضروري ده الخروج عن التزام بمبدا اساسي او اجراء ضروري. بس انا بتكلم بقى كمراجعه يعني. فعليه توثيق اسباب عدم الالتزام وتوثيق الاجراءات البديله اللي تم تنفيذها وكيفيه مساهمتها في تحقيق هدف المراجعه. بمعنى ايه؟ انت النهارده اتعينت في الشركه يعني سيد اتعينت في الشركه سنه 2014 اتعينت 15 مارس 2015. هتقول له لا انا لازم اتعين قبلها. ينفع؟ ينفع حضرتك؟ حد باقي عم تعالى في اي وقت باب مفتوح تمام. بس في مشكله هنا. المشكله دلوقتي اللي هو انا هطلع ارقام الماليه انا مش موجود يعني ما حضرتش الجرد. السنه اللي هي اتقفلت هنا في 2012 انا اتعينت هنا صرف نظر هخلص امتى. بس هنا كان في جرد. كان في جرد مخزون. كان في جرد كاش. كان في مثلا ورق معين اخده من البنك. يعني واطلب في حاجات معينه لازم اخدها يوم 1/2/12. طيب انا ما خدتهاش. المصادرات اللي لازم تبيع يوم 1/2/12 ما عملتهاش. ما عملتهاش ليه؟ عشان انا اتعينت بعد. لازم الكلام ده يتقال. طب عندك اجراء بديل؟ هو ممكن اجراء بديل. يعني مثلا المخزون ممكن اعمل جد المخزون. خلاص انا قابلت المهمه وتعينت في 1 فبراير. 1 فبراير انزل اعمل جرد وارجع تاني اضيف الانصاره واصرف الايه الانضاف المفروض توصل الايه للرصد. هو في محددات يعني عايز بعد يعني مش قصدي تبقى الموضوع ملخبط قوي كده. انا قصدي ان الشركه هتعمل اتفضل حصل هل في حاجه تمنع يعني لا. بس انا هقول حاجه. لو انا بتكلم الشركه اللي احنا بنتكلم عليها دي في الطالب مثلا بتعين فيها اكس واي زد مراجعه حسابك كويس انا طبعا بسال الشركه اول ما بتجي لي دي اول سنه هيقول لي لا دي ثالث سنه. طب مين مراجع حسابات كان اي بي سي انا اكس واي زد. طب اي بي سي مشي اه. طب فين طب الاعتذار؟ طب الاعتذارون انا مش هينفع اخش لما كنت في طابع اعتذار ولا احنا الاثنين هنبقى مع بعض؟ ممكن احنا الاثنين مع بعض. طيب قرار الجمعيه بيقول ايه؟ انت لازم تعمل لي قرار جمعيه تعيني. لازم يكون في قرار جمعيه في مجلس اداره هيئه الجمعيه العموميه لتعيين المكتب الثاني ان يكون معاك اوديت او انا هتعينه ثاني حاجه تبقى ايه؟ اعتذار. ده التسلسل لازم يمشي تمام؟ واعرف مشي ليه؟ يعني اعرف ان الاداره هو مشي ليه؟ التسلسل ده لا ده ورق ده لازم ما ينفعش ان انا بتعين بقرار جمعيه. هو لازم يعتزل الوقت في الهيئه. هو لازم يعتزل يا اما الشركه تعزله. يعني انا قصدي ايه؟ ان حاجه من الاثنين ياخد استماره 6 يمشي بمزاجه. جبت بالاعتذار. يعمل لاي حاجه. بس ما هو 159 قانون بيحدد. قانون متهيألي بيحدد. بتعيين وعزم مراجعه. لا هي ما بتجددش ما بتجددش. يعني دي بص انا يعني انا مش عايز اخش خليها يا جماعه بس نتكلم في الحالات العامه سيبك حاجه الاستثنائيه. انا بتكلم في عندك مراجع في الثبات تمام كان موجود انا هخش مكانه يبقى لازم هو يعتزل في اعتذار او جمعيه تشيله تمام وانا اخش مكانه قرار جمعيه. بس ده انا يعني بس هو عامل ان حضرتك مجلس الاداره بيقبل الاعتذار لحين العرض على الجمعيه ويعين الحين العرض على اول جمع. ما فيش مشكله بس الجمعيه في الاخر هي اللي مين صاحب العرض. تحديد من قام بالاعداد ومن قام بالفحص. ورق العمل غالبا بيبقى مصمم بطريقه بنكتب تريبيت باي او مين اللي قام وتاريخ الايه وتاريخ الفحص مين اللي اشتغل الورقه ديت. ما يروحش بقى يكتب لك ايه لام واو او يكتب لك ايه اتش مين ايه اتش ولا لام واو. تمام تيجي في وقت المشكله مين اللي عمل الورقه ديت لازم اسمه بيتكتب وتاريخ اعدادك الورقه دي اتعملها امتى. تمام ده بقول لك المعلومتين دول مهمين جدا في وقت الزنقه بينفعوا يعني. لذا توثيق طبيعه تطبيقه ومدى اجراءاته ومراجعه المنفذه يجب على المراقب ان يضمن ان يتضمن اوراق العمل ما يلي: من قام باداء العمل وتاريخ انتهائه منها، من قام بفحص اعماله ومراجعه المنفذه وتاريخ الايه الفحص ومدى. تاريخ مهم جدا جدا في حاجات كتير يعني هيفرق في حاجات كتير. لا انا ما قلتش كده اه لا لا خالص لا لا لا لا لان هو ممكن عدم التجديد يعني معنى كده انه اعتذر مش لازم يكون عزم. ومش لازم عدم ده اسباب يعني ممكن انا بعتذر انا بعتذر بناء على قرار الجمعيه العموميه بتعييني مراقب حسابات الشركه عن سنه ماليه ممتازه كذا فاني اعتذر عن الاستمرار وقلت انا اكون ضامن تفاصيل الموضوع. فاهم يا استاذ؟ دايما الاعتذار عدم تفاصيل ده ايه؟ عدم تفرغ. انا مش متفرغ انا عندي وقت ان اشتغل. ممكن يبقى ده اسباب خاصه بيه. اكتب اللي انت عايزه بس يعني خلينا في تاني او تاني ان مراقب الحسابات بتعينه الجمعيه وبتعزله الجمعيه ده وفقا لنص القانون. تمام؟ ما ينفعش انا اكون مراقب حسابات موجود والجمعيه ما اكونش معايا. ده خطا. ده اللي مطلق غلط. خلينا بقى نتكلم بقى الاساس. الريسك هنا ايه؟ ان انا اتعين مراقب حسابات للشركه وجمعيه ما قررتش ده حتى لو مجلس الاداره والجمعيه ما قررتش في الاخر ما ينفعش. عشان بس يبقى ايه يعني قفلنا تاني معلش تاني ما ينفعش انا اعتمد قوه ماليه وانا مش متعين فيها. بس ده المهم. مراقب الحسابات اللي فات يعملوا معايا يعملوا مهري المهم اتعين. تجميع الملف النهائي ودي النقطه اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. التخلص من بعض الوثائق والتي حلت اخرى محلها. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا النهارده جات لي وسالت ما اعرفش انا الشخصيه شفتها كام حاجه ان جات لي شهاده البنك غلط. شهاده البنك مش بنك مش كده مش بنك ستيتمنت. البنك ستيتمنت عمره يبقى غلط لان ده بيطلع من ايه؟ السيستم. اكتشفت البنك ممكن بتغفل ترانزاكشن معينه او تغفل حساب معين بترجع حالها الشركه بترجع حالها وبيدينا ايه؟ سنه شهر. طب اعمل ايه في القديم؟ ازينها؟ خلاص ملهاش لازمه. خلاص ايه؟ انتهى. بالظبط كده ده اللي بيتكلم عليه. التخلص من بعض الوثائق اتحلت اخرى محلها. تصنيف وفحص وترقيم اوراق العمل. اوراق العمل لازم تبقى معشقة بعض. يعني ايه معشقة بعض؟ ان انت في طرق اللي هو بنسميها تربيط ورق العمل او تربيط الملف. يعني ايه؟ يعني مثلا سيكشن الاصول الثابته سي هياخد ايه؟ تمام؟ الاصول الثابته عندي اراضي تاخد ايه؟ 100 مباني ايه 200 الات ومعدات ايه 300 افتح ايه 100 الات ايه؟ هلاقي الاراضي هلاقي بقى ايه 101 102 103 لغايه لما ايه؟ لغايه لما اخلص فحص الايه؟ وهكذا في الايه مباني ايه 200 وهكذا وفي الالات والمعدات ايه 300 لغايه لما ايه؟ اخلص الفحص. بالطريقه دي قدرت اربط كله ايه؟ مع بعض. ماشي؟ تصنيف وفحص توريع اوراق العمل. توقيع قوائم الفحص الخاصه بعمليات تجميع الملف. لازم يكون في توقيع على توم سكيدول او على المرفق الرئيسي من المدير من السينيور والمدير المسؤول. وبعض الاحيان بعض الحاجات الكريتيكال الشريط 80 هذا كم الشهر ده؟ الشهر ده تعبتني. الانشاء منهم الورق العمل. الشركه ملهاش علاقه بيه ولا تاخده منك. ممنوع ان انت تدي ورق عمل حتى بتاعك للشركه. ممنوع تدي ورق عمل بتاعك للشركه، ورق العمل بتاعك انت الشركه ما تاخدوش. لكن لو تحليل رقم معين ممكن تقول ان دوت اسهم رقم ايه؟ الشركه ماشي دوت انت واخد ورق من الشركه مش ورق عمل. ده مش ورق عمل. هو اتحول لورق عمل الشركه عامله. بس ده انت بيانات من الشركه، لكن ورق العمل الفحص بتاعك والكونكلوجن بتاعك وايه اللي انت وصلت له وايه الاختلافات دي للشركه؟ توثيق ادله المراجعه بسؤال عليها ومناقشتها والاتفاق عليها مع اعضاء فريق المراجعه قبل تاريخ. خلي بالك ان هو قال لك ايه بقى؟ ده اللي انا عمال اتكلم عليه من الصبح، قبل ايه؟ التاريخ. مهم جدا ان كل الكلام ده قبل التاريخ. ما ابصش الاقي بقى الملف شغال معايا والتاريخ طلع وانا الدنيا شغاله. وساعات يبقى في كونكلوجن وادي في السنين ده يخلي الراي مختلف. تمام؟ بعد اتمام تجميع ملف المراجعه النهائي يجب على مراقب الحسابات الا يحذف او يتخلص من اي مستند فيه الا بعد انتهاء فتره الاحتفاظ بيه اللي هي قد ايه بقى؟ خمس سنين. خمس سنين عشان دي مش موجوده على فكره، هتلاقيها موجوده، هي مش موجوده هنا في المعيار، موجوده في الورق معاكم، موجوده في المعيار في اخر المعيار. تمام. والورق التعديل بتاعي مدته قد ايه؟ 60 يوم. 60 يوم دول من امتى؟ من تاريخ مراقب الحسابات لازم اجمع الملف بتاعي لمده قد ايه؟ 60 يوم حتى اقصر. خلي بالكوا التوريق دي ساعات بتبقى مهمه. طب معنى كده حضرتك جمع بس الملف ده يراجع الميزانيه من غير ملف المراجعه تاني دلوقتي ورايح حسابات مدى الميزانيه مدى الميزانيه والمفروض انه مش هيقدر يبص على ملف المراجعه لان تاريخ تقرير مراجعه الحسابات ليه فتره 60 يوم لاستكمال الملف بشكل نهائي. هيستنى 60 يوم ده عشان لا انا قلنا 60 يوم حتى اقصى. فمعناه كده ان ممكن في المكاتب صف اليوم الميزانيه لا لا لا انا قلنا تاني 60 يوم دول حتى اقصى. هو انا لازم استنى 60 يوم لما يخلصوا عشان اعرف الملف بتاعي؟ طب بس كده هستنى بقى هي خلاص الملف يعني في فتره بس استكمال الملف وفق المعايير من تاريخ التوقيع. هو انا طالما انا وقعت على التقرير يعني كده الملف بتاعي جاهز ان حد يشوفه قبل ما اوقع عليه كمان. ال 60 يوم دول بقى في ورقه عايز احطها مكان ورقه ثانيه، عايز احط سيكشن مكان سيكشن، التحليل دوت انا في ورقه من السودان انا مش محتاجها. تمام؟ مش المقصود 60 يوم ان انا اجيب ادله جديده. لا ما جبتش على ادله جديده. طيب تنسيق استكمال الملف بعد التوقيع استكمال تنسيق بشكل تمام؟ لكن لو انا قررت ان 15 مارس هو تاريخ التوقيع انا عندي 60 يوم بس انا بس اكمل بس شكل الملف، لكن في الوقت ده ان انا جايز اي حد يشوف الملف. ومع ملفات الاي اوديت او ملفات اللي هي الالكترونيك اوديت ما ينفعش تعدي الورق وتحط ورق تلاقيها بتبان على طول. السيستم يبين ان في حد شال ورقه وحط ورق. تمام؟ يبان اي تعديل فيها بيبان. الجزئيه بتاعت الخمس سنوات فقره 29 في المعيار. أي هي الفقرة الثانية دي. ما انا بقول لك هي بس مش موجودة على الورق ده بس موجودة معاك. هنتكلم عليه دلوقتي. عشان دي بس ده جزء مهم جدا. دي السلايد ديت حضرتك. عندما يجب خلي بالك الموضوع ده بقى ده يعني بعتبره أهم جزء في المعيار ده. بتكلم على تعديل اوراق المراجعه. عندما يجد مراقب الحسابات انه من الضروري اجراء تعديل في وثائق المراجعه الحاليه او اضافه وثائق مراجعه جديده على ملف المراجعه النهائي بعد اتمام ايه؟ بعد 60 يوم. الله ينور عليك. فانه بغض النظر عن طبيعه هذه التعديلات او الاضافات فانه يجب ما يلي بصرف النظر عن ايه؟ طبيعتها. متى ومن قام باجراء التعديل؟ مين اللي شال الورقه ومين حط الورقه؟ وايه اسباب اجراء التعديل ليه عدلت؟ واثر التعديل ان وجده خلي بالك ده بقى المهم. هل بقى الورق دوت كان ياثر على الراي ولا ما كانش ياثر على الراي؟ لو مش هيأثر رأيه متشكرين جدا مش مشكلة شيله وحطه زي ما انت عايز بس قول ايه السبب. طب لو هيأثر على رأيه مش بقى مشكلة اه بالظبط هنرجع بقى تاني من اول بس هيبدا بعد 60 يوم بعد مرور 60 يوم بعد 60 يوم اي حاجه بنتكلم بقى بصفه عامه بعد التقرير ومضيته هتستوجب التعديل ارجع بقى تاني اول لازم ابلغ اداره الشركه ان انا نمع العلمي ان في ايفيدنس خدته والايفيدنس دوت خلاني اطلع راي غلط وراي ده لازم اعدله. هو خطا مين في الاول؟ خطا ممكن الشركه اقول لك حاجه في مشكله دايما بتحصل عندنا على فكره ويا ريت كلنا ناخد بالنا منها يعني بنسبه الموضوع ده. شهاده المحامي شهاده المحامي بنطلبها بتجينا امتى؟ انا بتكلم على 1/2/12/2014 شهر يناير تمام. عن القضايا امتى؟ القضايا في 1/12 ليه بقى المشكله؟ تظبط ليه بقى؟ لان انا ممكن تكون القضايا ديت خلال الفتره ديت وانا بطلع التقرير في قضايا جات لي قال لي الحكم فيها وليكن انا بطلع هنا 31 مارس كان في من ضمن القضايا اللي حضرتك بتقول لي في 31/12 والراجل جابها لي في 1 فبراير كان بيقول لك ان في قضايا هتتحل في مارس الحكم بتاعها في 5 مارس وانا طلعت التقرير بتاعي في 31 مارس حضرتك خدت الشهاده المعطله ولا ما خدتهاش؟ شرط المفروض تمام دوت المفروض بقى جاتك انت قبل ما تطلع التقرير ولا وقت طب جاتك بعد التقرير انت جاتك شهاده المحامي بس على الرصيد الموجود جاتك قال لك لا الشركه والله خسرت القضيه وهتخرمها 100 مليون يعني كده شهاده المحامي لازم ناخد بيها تعديل قبل لازم خصوصا اذا كان فيها حاجه جوه مش معقول مش يعني دايما شهاده المحامي تكون موجوده معاك لغايه اخر وقت خصوصا اذا كان فيها قضايا هيتحكم فيها قبل تاريخ انذار التقرير. طب ليه ما حطيتش شهاده البنك؟ حطينا فيها اوراق العمل، حطينا فيها اوراق العمل، ما حطيناش شهاده البنك. ده المعيار مش انا والله المعيار والله. الشهاده بتاعته تلاته وراجع حاله لو مش واضحه. طيب الزميله صراحه عصرت نقطه مهمه جدا والشركات كتير بتعملها ان الشركه ما جابتش شهاده المحامي وقلت لك انا ما عنديش مستشار قانوني وانا عندي اداره قانونيه والاداره القانونيه بتاعتي جابت لي شركه جابت لي شهاده بتقول انا ما عنديش قضايا. اولا انا عايز اتاكد ان ما يكونش هي منضبطه مع مستشار قانوني. ولو انا عندي شك زي ما انت قصدت بالفهم سامعك في فحص المصاريف القضائيه. اتعاب قضائيه ممكن تبان. طب لو ما بانش وانت قلقان اكتب لي بقى في خطاب تاكيدات الاداره لا مش عارف تمثيل خطاب التمثيل في خطاب التمثيل في الفقره ان الشركه ليس لديها مستشار قانوني خارجي او لديها مستشار قانوني واحد تمام او ما عندهاش مستشار قانوني وعندها اكتاف واكتافينا في الاداره القانونيه. تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل تمثيل خطاب التمثيل ده بعد اللي عملته المراجعه اخر حاجه باخدها من الشركه وانا ماشي خطاب التمثيل وتقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه يعني بعد ما الشركه عملت المراجعه كلها اه طبعا اه طبعا ده في الاخر خالص اه اللي هو فوق فيه المفروض التاكيدات والقرارات بتاعت الشركه بالظبط وتاريخ تقرير مراقب الحسابات مرتبط بهذا التاريخ ما ينفعش يبقى بعده ما ينفعش بعده. طب استاذ احمد فيما يخص النقطه طب لو في حصل حدث معين والحدث ده مثلا ايه يعني شفته بعد تاريخ الجمعيه خلاص الميزانيه اعتمدت انا غير مسؤول يعني عامه الفتره ديت زي ما قال المعيار في الاحداث اللاحقه انا غير مسؤول عنها. نمت الى علمك بقى ارجع يعني بنص المعيار على ما افتكر انه قال لك ارجع للمستشار القانوني خد بالك ارجع للمستشار القانوني وبلغ الشركه بيها، بس انا مش مسؤول عنها. اتكلم مراجعه انا انا بعد بعد اعتماد القوائم الماليه وبعد الجمعيه العموميه انا مش مسؤول. مش محتاج عدل، مش مسؤول انا في الاحداث دي، لكن لو نما لعلمك احداث تانيه بتبلغ بيها الشركه، الشركه خدت بيها نعدل القوائم الماليه، ما خدتش بيها مستشار قانوني اللي هو بتاعي ولا بتاعي بتاع عشان بتاع المكتب مين انا مش مسؤول. تعديل اوراق المراجعه في الظروف الاستثنائيه بعد تاريخ مراقبه الحسابات، بعد تاريخ مراقبه الحسابات محتاجين نعدل بعض الوركينج بيبر او بعض اوراق العمل. عندما تنشا حالات استثنائيه بعد التاريخ شو قلنا؟ لا عندما تنشا حالات استثنائيه بعد تاريخ تاريخ مراقبه الحسابات تتطلب تنفيذ اجراءات مراجعه جديده اضافيه تؤدي الى توصل المراقب. اهم حاجه تؤدي الى توصل ايه؟ استنتاج جديد. يعني ايه استنتاج جديد؟ يعني كنت مطلع راي هغير الراي دوت، محتاج ان انا اوثق الظروف، ايه الاحداث، ايه الاحداث اللي حصلت، اجراءات المراجعه الجديده او الاضافيه تم تنفيذها او دله المراجعه تم الحصول عليها، متى ومن قام بجراءه التعديل، وان كان مطلوب من قام بايه بالفحص. تمام، لان طالما دوت ممكن يترتب عليه تعديل الراي بتاعك، لا انت محتاج توثق كويس جدا وتعدل الراي بتاعك. دلوقتي انا كده خلصت المعيار. تمام، ثانيه واحده قلت لكم كده في موضوع هقوله لكم في الاول. اهداف، اهداف اوراق المراجعه، طبيعه اوراق المراجعه، شكل ومحتوى اوراق المراجعه، توثيق الخصائص المميزه للبند او الامور التي يتم اختيارها، تجميع ملف مراجعه نهائي، تعديل اوراق المراجعه بعد تاريخ مراجعه الحسابات. ده كده ده سؤال جيب الكامل، مش فاكر سنه كام بالظبط زي ما هو برضه مش متذكر. يعني معيار ده على فكره، ده انا على فكره ما اختصرتش منه، لا شلت حرف ولا نقصت حرف، ده سؤال جه في الامتحان بالظبط زي ما انا كاتبه كده. كل ورقه من اللي موجوده عندك في السلايد، وانا بقيت قاصد ان انا كل ما بتكلم على جزء بشيل الموضوع ده واجي اقول لكم خلوا بالكم من دي. اهداف اوراق المراجعه، طبيعه اوراق المراجعه، شكل ومحتوى اوراق المراجعه، توثيق الخصائص المميزه للبند او الامور التي يتم اختيارها، تجميع ملف المراجعه، تعديل اوراق المراجعه بعد تاريخ مراجعه الحسابات. الزملاء اللي بيسالوا نذاكر ازاي؟ السلايد اللي انا قلناه النهارده زائد الامتحانات اللي جت في الموضوع ده، الاسئله الامتحانات اللي جت في الموضوع دوت جمعها. عندك خمس سنين، خمس سنين ب 10 امتحانات، الموضوع مش هياخد منك وقت. شوف موجودين موجودين الامتحانات على فكره موجوده كلها على موقع الجمعيه اعتقد موجوده. تكين الاجابات يا ريس المزاجيه مش محتاجه. يعني هل احنا دلوقتي، طب انا سالته سؤال بس يعني انا تحت امر حضرتك، هل دوت محتاج دلوقتي نعمل له اجابه؟ عايز اجابه نموذجيه الورقه اللي مع حضرتك. نعم، طبيعة أسئلة الامتحان النهائي. يعني أنا بس أنا حاولت إن أنا إيه يعني أوازن في المحاضرة ما بين ما هو متوسط ونهائي. تمام؟ بس النهائي خلي بالك قوي بيهتم بالتكنيكاليتي قوي بتاعة المراجعة، مهنية المراجعة. إن أنت بيجي لك حالات عملية وبيقول لك الرأي فيها إيه وإيه السبب وإيه اللي هيتعدل فيه. ممكن وأنا في المتوسط يجي يسأل مثلا في نطاق عمل المراجعة، في التخطيط عملية المراجعة، يجيب له سؤال مباشر زي كده. الحالات العمليه الفتره، الحالات العمليه الفتره انا بكلم بس الجزء دوت، بيبقى غالبا بيجي السؤال الاولاني اللي هو فيما يتعلق بالراي في القوائم الماليه، الراي. لكن غير كده اسئله يا جماعه، يعني بستغرب الناس اللي بتطلع مراجعه. انا شايف يعني سؤال زي دوت محتاج ممكن نطلع بيه، يعني حد يطلع مراجعه لما بيجي له سؤال زي دوت كان عليه حاجه 30 درجه. تمام، هو محتاج، مش عايز اقول حفظ، يعني لو قريت معاه مره او ثانيه مع الخبرات بتاعتنا هنكتب الكلام ده كويس جدا. محتاجين حاجه، ممكن يجيبك مفيش حاجه اسمها يجيبه وما يجيبش، انت عرضه لاي حاجه بس تبقى فاهم الكونسبت اللي شغال بيه. طب عشان تعرف نفسك الموضوع ده محتاج تحل امتحانات مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ماشي؟ الله لا بس اكون وصلت حتى لو جزء، شاكر جدا للمعلومات. الشركة نفسها لما بتطلب من حد بيورد حاجة فيها زي الكلام اللي بعد حاجة طبعا غلط ده العمل بتاع غلط ده زي ما خليت من الأول ده كل ده وقت في رأي بيسأل فيه لا بيسأل فيه مش رأي وعليه ريستريكشن يعني عليه ريستريكشن في التوزيع بتاعه ما فيهوش رأي هو مجرد ان هو بيقدم الحاجات دي الخبير والعقد والمقاس والكلام فانا لما باجي اعدل الكره العمل هنا ما كنتش لسه مضيت التقرير صح انت قبل صدور التقرير اه في واحده قبل صدور التقرير والثانيه بعد صدور التقرير يوم معايا كان بس ما انا